التكوين الصفاتي بس ممكن رساله النهارده كلمه في طريق الحديث صحابه لا تصيب حاجه بس في حقيقه تلعب كبير قوي. هي مبلكه لهند الشركه ولا شركه مساحه مش مبلكه لكلوز لهند؟ عشان كده هم عايزين يعملوا ساعتها هتخضع للضرايب. عارف ليه؟ انت بتغير شكل قانوني كامل. معفين لفتره معينه. هيئه سوق المال اعمل ميزانية الافتتاحية لما تيجي بتبقى جو بابليك بتقدم لهيئة سوق المال بتقدم لها الميزانية الافتتاحية على البابليك فممكن يعتمدها لك وممكن يدوحر معاك شوية والاخرى تخضع لإجراءات لكن في الاخر مش غلط المعايير الدولية سمحت بيها والمعايير المصرية سمحت بيها يمكن عمل ري ايفاليوش من حقك مش المستند دقيق تقييم من لجنة مشكلة اللجنة بتتشكل لجنة لازم الفنيين واللجنه دي بتتكلم على حته الارض تخصيصا بقى وبتذكر في محضر اجتماع وبيعتمدوا مجلس الاداره ويتابع جميع العمل كده لو عايز سعر المثل من قبل لجنه انت اصلا انت بتجيب ايه؟ سعر اعاده استبدال هذه الفكره مش سعر بيع فبيتعامل على الريبليسمنت كوست معاك مستندات لا مفتوحه اجرائيه مفتوحه لجنة بس الناس نقابيين مش عارف ايه فيهم مهندس مثلا مش عارف ايه الكلام ده كله مسمم معتمد ناس ليها اسم يعني بحس انها تمر في هيئة سوق المال صح بس ودي فعل قرشين ويحط المبلغ اللي انتوا عايزينه لا اصلها كمان بتوديه السجن انت عارف لو هو بالغ قوي فيها هتعلي قيمة السهم فلما تيجي تعلي قيمة السهم كانك بتاخد من ايد المساهم فلوس ليك انت كمالك اصلي في الشركة العيلة بتمن عالي قوي فبالشكل ده تعتبر دي بيسموها ووتر ديستاكس دي جناية في القانون جناية تدخل تحت بند الجنايات فما تبقاش سهلة فهو بيبقى عارف هيعمل ايه فدي نخلي ايه بالنا ان هو ما يبالغش في التقييم يعني هي مبالغة في التقييم خديعة لسوق المال لا سوق المال بتعتبر على طول كريمنال الفير بتاعها ما هي دي النقطة هي دي النقطة ربنا يوفقك يا رب ده ما بيخلش بالاندبيلتي لا لا لا ما يخلش انما ممكن يخل بالبروفيشنال طبعا لو مش مبرر واسبابه بروفيشنال او بروفيشنالي بيزد هيخل طبعا حضرتك لما تكتب الهدف اللي قلت ان هي ممكن اقلل علشان الفلوس وبعض ممكن اقلل السكوب بتاعي لا لا ما قلتش كده قلت الفلوس والوقت مش مدعاة للتقليل لكن التقليل ما يعملش اخلال في الاندبندنس شوف ازاي يعني لو لقيت الاجراءات مهمة جدا بس مكلفة زي ان انا هطلع مثلا من الفرع مثلا من الشركة لازم اعملها لان لازم اعملها لو هي الاجراء مهم عشان ادي اشورنس لازم اعمله مهما كلفني دي قاعدة العامة مفيش حاجة اسمها بالشطارة بقى وانا بحط الاجراءات بتاعتي لكن تبقى كوست بنفيت دي موضوعي انا كبروفيشنال لكن مفيش حاجة اسمها احذف اجراء لانه مكلف طالما تحط الاجراء لو انا حذفته وهيأثر على شغلي وهيأثر على الاوبينيون اللي هوصل له يبقى مشكلة لا يدرب الديوكير على طول فور لا ما يأثرش على الديوكير لكن يأثر على الديوكير العب يعني انا شايف ناس ابتدت تقرا اهو شايف الدنيا يعني ابتديت تحط وديكم طبعا وانت هتقرا اللي بيحصل ايه كتاب زي السوير كتاب اكاديمي يعني بيصنف المواضيع اكاديميك قوي فلما تيجي تقرا اختار المسميات سب تايتلز السب تايتلز تحت التايتل الرئيسي هتلاقي في بعض الموضوعات انت اخدتها فاقرا فيها لكن كل اللي انا عايزك تعمله وانت بتقرا وتاخد المعلومه ما تشتغلش بطريقه طالب فيها القرايات البروفيشنال بالذات جاست ريد جاست اندرستاند لكن ما تحطش بقى ماركر وتبتدي ايه تعلم وتحط، لا لا خالص، كأنك بتقرا كتاب بس التركيز عالي قوي، لكن مش عشان تحفظ اللي فيه. هيكمل معاك اللي بيتعمل في المحاضرة، لان المحاضرة بيبقى فيها كمان التكنيكاليتي بتاعت الاجزام، بتتسأل ازاي في المعلومة دي. فقراياتك في كتاب صغير بشكل قراية عميقة بس بروفيشنال من غير ما احفظ حاجة، بلاس اللي بنعمله في المحاضرة بيكملوا شكلك للامتحان، بيكملوا شكلك للامتحان. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على ازاي نعلي الايمج بتاع وظيفة الانترنال اوديت في عيون الادارة، دي كانت في صفحة 258، بروموتينج ا بوزيتيف ايمج، ازاي ان انا كانترنال اوديت اكتيفيتي ازود البوزيتيف ايمج للانترنال اوديت اكتيفيتي ويزن ذا اورجانيزيشن. واتكلمنا على حالة مكونة من 6 نقط، وقلنا فيها ان التشيف اوديت اكزيكتيف كان بيعمل بعض الاجراءات اللي بيغير بيها شكلية الاداء وجوهرية الاداء بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. اتكلمنا على اول 5 حالات منهم، فاكرينهم المرة اللي فاتت؟ اللي ما حضرش يسمع الMP3 بحيث ان الكلام ده ايه مهم. قول لي سامي التزويغ الاكتر من كده هيتم يضره، هقتله. الاجراء السادس، ولا طبعا انا خدتها ازاي دي؟ خدتها من مالتيبل تشويس، هو سأل في اجراء واحد فيهم من الستة، لكن انا كان يهمني ان كل الاجراءات الخمسة اللي قلتهم دول يعلوا الايمج بتاع الانترنت اوديت اكتيفيتي لو اتعملوا. انك انت ما تركز على المراجعة من المنظور المالي بس، لكن تركز على المراجعة من منظور الاوبريشنال افيشنسي وافكتيفنس، انك لما تيجي تلاقي في غياب في ستاندرد تحاول انك انت تقعد مع الاوديت كلاينت بتاعك وتتكلم معاه في الستاندرد لغايه ما توصل لاكسبتابل اوبريتنج ستاندرد، وتبتدي تاخده اساس للقياس بتاعك بعد الاكسبتنس ليه. كمان انك انت لما بتيجي تخطط للشغل بتاعك يجب ان التخطيط بتاعك يكون في اطار انك تراعي عنصر الوقت وعنصر المهارات الموجوده، ضرورة الاشراف، الكوميونيكيشن بتاعك، تقعد في اكزيت انترفيو مع الاوديت كلاينت قبل ما تبلغ الفاينل ريبورت بتاعك على اساس انك بتزود الكوميونيكيشن معاه، وهكذا. كانت مجموعة من الاجراءات بتحسن طريقة العمل وبتزود من فعاليات الفاليو ادد بالنسبة لوظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي. الاجراء السادس ده كان موجود صفحة 259، بيقول فيه ان الاوديتور اللي تشيف اوديت اكزيكتيف الرئيس تو سيف تايم، لتوفير الوقت، لان هو كانت الحاله اساسا قايمه على كونسترينت في الريسورسز، يعني ما عندوش موارد كبيره من عناصر بشريه وعليه ان هو يغطي اكثر عدد من الانجيجمنت المفيده بالنسبه للمنشاه. فقال تو سيف تايم ذا تشيف اوديت اكزيكتيف نو لونجر، لم يعد بيطلب بشكل الزامي، no longer required that a standard internal control questionnaire be completed for each engagement. المفروض لما بتدخل على engagement معين بتعمل حاجة اسمها ايه؟ فهم لنظام الرقابة الداخلية، زي ما احنا قلنا في الاكسترنال اوديت فهم نظام الرقابة الداخلية شيء وجوبي، ده جاز يعتبر، ده المعيار الثاني في generally accepted auditing standard adequate consideration of internal control. وقال ايه فيها؟ must be performed in all audits. ده الجاز قالت الكلام ده، بس الجاز قالته للمراجع الخارجي اللي هو في الاخر هدفه expression لopinion على financial statements. لا يعني الجاز طلبتها وجوبية في كل الاوديتس، في كل مرة تعمل فيها اوديت مطلوب منك انك تعمل ايه؟ consideration بشكل adequate لكل الانترنال كنترول المالي وما يرتبط به من انترنال كنترولز تراها لازمة لإتمام عملية الريل لايابيليتي الفاينانشال ستيتمنتس. لكن هل المعايير في الانترنال اوديت طلبت فهم الانترنال كنترول في كل تسكية يدخلها في كل assignment؟ طبعا لا. ليه؟ لان لما نيجي نفكر في بعض الاساينمنتس بتحكمها طبيعة ادفايزوري، يعني مش اتستيشن، مش هشهد فيها، لكن دي ادفايزوري. الله، يعني ادفايزوري يعني بناء على طلب عميل. ده واحد. في بعض الحالات التانية الانترنال كنترول مش مهم قد الناحية الفنية بتكون مهمة، زي ما اشوف مثلا مثلا الافيشنسي الافكتفنس. عارف ايه اللي وقع في لحظة استغرابك؟ هي غريبة قوي للدرجة دي؟ لا هي مش غريبة، ان انا النهاردة لما بحكم على معيار معين هل المعيار ده سليم او لا من الناحية العملية ويتخذ اساسا في القياس، انا بحكم عليه من ناحية فنية اكثر. فمش مهم فهم نظام الرقابة الداخلية في بعض الاساينمنتس حتى لو هي اشورنس، لكن مهم قوي ان انا افهمها في انواع تانية زي الفاينانشال اوديت على سبيل المثال. لا ممكن وممكن لا، ما اعملش ايفالويشن ولا التسكيه تبقى ريليتد باي انترنال كنترولز خالص. زي مثلا داخل على كومبلاينس اوديت على سبيل المثال، في الكومبلاينس اوديت في عقد، العقد بيتطبق ولا ما بيتطبقش؟ يبقى معنى كده ببساطه ان المعايير نظرا لاتساع واسعه بقى قوي هنا الانترنال اوديت نفسها السكوب بتاعها واسع، فعلشان كده هنا ما بتمشيش على فكر الجاز، ما بتمشيش على الفكر اللي طلبته من المراجع الخارجي اللي هو يفهم نظام الرقابة الداخلية. طبعا من ناحية تانية بقى في حاجة، في تولز افهم بيها نظام الرقابة الداخلية. طبعا فهمك لنظام الرقابة الداخلية ممكن يتم عن طريق الانترنال اوديت، انترنال اوديت كويستشنير. كويستشنير ده انا بسأل مجموعة من الاسئلة، الاسئلة دي بشخص فيها ضعف او احتمال يكون في ضعف في مناطق معينه في الانترنال كنترول. فمثلا ممكن لو انا رايح اراجع وظيفه الكاش مثلا يبقى اغطيها، هل الكاش مثلا على سبيل المثال بيوجد الكاش السائل بيوجد في خزائن ولا ما بيوجدش في خزائن؟ هل الخزائن دي مؤمن عليها ضد السرقه وضد الاختلاس ولا لا؟ هل الخزنه ليها مفتاح ولا مفتاحين؟ هل امناء العهد على سبيل المثال مؤمن عليهم هم كمان ولا مش مؤمن عليهم؟ طيب هل الخزائن دي بيتم ايداع محتوياتها يوميا يوم بيوم بالنسبه للبنك؟ طب ما هو اكبر رصيد موجود في الكاش يسمح بوجوده كسائل؟ طب هل الموجود في الخزائن في فرق ما بين الخزائن بتاعه الايرادات وعدم وجود لبس في الايراد ما بين المصروف، ولا هل بتحصل مقاصه وبنعمل نيتنج بين كل اللي يجي ناقص كل اللي بيتصرف بنطلعه من غير شيكات والفرق بنورده للبنك؟ الله، يعني انا بسال بقى مجموعه من الاسئله كانترنال اوديتور او كاكسترنال اوديتور. من مجموعه الاسئله ومن اجابات العميل عليها اللي هو الكلاينت بتاعي، وليكن انا داخل هنا اراجع بند الكاش، بفهم من خلال اجاباته ايه مناطق الضعف اللي انا شايفها في الانترنال كنترول بتاعي، واللي ربما تقود بعد كده الى مشاكل فيما يتعلق بالفاينانشال ريبورتنج بتاعي. لا يعني معنى كده ان الراجل ده قال ايه، الراجل ده صح، الراجل ده مش غلط، وبيطور العمل برضه لانه قال انا مش محتاج الانترنال اوديت كويستشنير في كل ايه، في كل اساينمنت. طب ده طبيعي لان الانترنال اوديت مش محتاجه انترنال اوديت كويستشنير في كل عمليات، ومش لازم فهم نظام الرقابه الداخليه في كل اساينمنت لان في وسع في المجال. اضف الى ذلك ان الانترنال اوديت كويستشنير مش هو التول الوحيده، مش هو الاداه الوحيده لفهم نظام الرقابه الداخليه. انا ممكن افهم نظام الرقابه الداخليه عن طريق فلو تشارت، انا ممكن افهم نظام الرقابه الداخليه عن طريق ان انا اعمل ناريتيف ديسكريبشن، انا ممكن افهم نظام الرقابه الداخليه عن طريق حاجه اسمها ديسيجن تيبل بنعمله. يبقى معنى كده ان في طرق كثيره يمكن الانترنال اوديت كويستشنير طريقه البعض بيفضلها، لكن في نفس الوقت في طرق كثيره جدا لفهم نظام الرقابه الداخليه. اذا معنى حقيقتين علميتين دلوقتي، ان مش في كل اساينمنت للانترنال اوديت انا محتاج لفهم نظام الرقابه الداخليه. اضف الى ذلك حتى لو انا محتاج ان انا افهم نظام الرقابه الداخليه، مش الانترنال اوديت كويستشنير هو التول والاداه الوحيده لفهم نظام الرقابه الداخليه. فنقرا مع بعض تاني ونشوف هل ده بيساعد على تطوير العمل ولا لا. To save time, the chief audit executive no longer required. ما بقاش دلوقتي يستلزم ستاندرد انترنال اوديت كويستشنير. وكلمة ستاندرد هنا معناها ايه؟ معناها ان الستاف اوديتورز ما يفصلهوش، ده موجود جاهز هو وراجع، رايح يراجع وظيفة كاش ياخده معاه، ورايح يراجع وظيفة تريجر ياخده معاه، او رايح يراجع وظيفة مثلا الديسبرجمنت سايكل ياخد الجزء من الاسئله بتاعتها، رايح يراجع ده كله ياخد البوكلت بالكامل وهكذا. فده ستاندرد، يعني معناها ما بيختلفش من تسكايه للتانيه، معمم التطبيق. فما طلبش الستاندرد انترنال كنترول كواتشنير تو بي كومبليتد فور ايتش انجيجمنت. هنا انا بفهمك لان هو سالك هنا اثار مصطلح هنتكلم عليه في الكنترولز بعد كده اللي هو الانترنال كنترول كواتشنير. هو عباره عن ايه؟ كونسيست اوف ا سيريز اوف كواتشنز، هي مجموعه سلسله من الاسئله. طبعا الاسئله دي ممكن تبقى بشكل اوبن كواتشن، ممكن بشكل يس او نو، ممكن بشكل قوي ضعيف متوسط، ممكن وهكذا، ليها كذا شكل، مش ايه مش مجرد شكل واحد. concerning controls that internal auditors يعتبروها مهمة considered necessary to prevent or detect errors and fraud. فمعنى كده ببساطة يا دي بلطجي انت تيجي تسمع الكلمتين اللي فاتوا دول ولا بلطجي داخل عادي اقول زبط يا عم احمد زبط. ما هو عامل نظارة اعرض كوباية اساسا، في اختراعات دلوقتي اسمها عدسة، تعال اخدك معايا. مضغوطة ايه يا عم ده اعرض كوباية. السؤال اللي بيسأله هنا اللي جه متأخر يسمع الجزء اللي فات مهم. بص انت جايب معاك ايه؟ طلعها بقى عشان خاطر في ناس بتتخض منها. انت بتخاف منها؟ تخاف منها؟ طيب اعملوا لي حل الزعر في المدرج. فبيسألك بقى is action 6 inappropriate؟ هو بيسأل بطريقة المخالفة inappropriate؟ الاجابة بتاعته بلى. لانه انا لما بعكس بلى. ايه بلى دي؟ انا ما اعرفش. سي بالانجليزي بالفرنساوي سي يعني معنى كده is inappropriate؟ لا نو نو appropriate، صح ولا غلط؟ ما تبقاش يس، لان لو قلت يس يبقى تعتبر inappropriate. فالاسئله بطريقه المخالفه ده اكزام تكنيك بيحبه جدا في الامتحان. فالاكشن دوت مش يس، الاكشن ده يعتبر ايه؟ نو. يس نمره ايه؟ internal control should be evaluated on every engagement. ده لو انا بتكلم فيه في external audit. يبقى احنا لو بنتكلم في external audit yes المعايير قالت كده صراحة، لكن في internal audit لا لا. ال internal control مش لازم يحصل له evaluation في كل engagement. But the internal control questionnaire is not mandated approach. هنا بقى بيشتركوا الاثنين مع بعض. ال internal audit standards والاكسترنال اللي هو الجهاز ما قالوش وسيله محدده ازاي يا اوديتور تفهم نظام الرقابه الداخليه. سابوها لك، ما انا قلت لك اربع مداخل، قلت لك عندك فلو تشارت، عندك انترنال كنترول كويشنير، عندك الناراتيف ديسكريبشن، عندك الديسيجن تيبل، عندك كذا اسلوب تفهم بيه. فالمعايير ما قالتش على اسلوب مانديتد صريح ازاي تفهم الكنترول، لكن المعايير الخارجيه اللي هي الجنرال اكسبتد اوديتنج ستاندردز قالت وجوبي فهم، لكن بالنسبه للانترنال اوديت قالت لا. ف بيتم بكذا طريقه. ممكن انا وبعمل سيرفي ابعت لهم بالظبط كده، اخليهم يعملوا سيلف اسسمنت للكنترولز بتاعتهم، وهنتكلم على كده صراحه. دي اجزاء من فيلد ورك في بدايات التخطيط ده صحيح، لكن مش لازم في كل انجيجمنت. يعني هنا اشوف العباره بيقول لك ايه؟ يس ان الانترنال كنترول شود بي ايفالويتد ان افري انجيجمنت. خدها ايه؟ خدها شموليه. لا طبعا ما حدش قال كده ابدا، لان الاطار والنطاق واسع جدا للانترنال اوديت. فبعض الانجيجمنتس زي الكومبلاينس زي الافشنسي والافكتفنس في بعضها زي الكونسلتيشن انت مش محتاج لده خالص على سبيل المثال. بس انترنال كنترول كويشنير از نوت امانديت، دي صحيحه. النص الثاني ده صحيحه، ان الانترنال اوديت الانترنال كنترول كويشنير مش مانديتد، ما هواش الطريقه المانديتد ابروتش تو ايفالويت كنترولز. الاجابه نمره ايه؟ مش هتكون سليمه. والسي كمان بتاخد نفس المنهج يا راجل. هقتلكم يعني تشاش. انتوا اخر ناس تدخل الامتحان بعد ما كله يجيب الاسئله بتاعته ويغششها لكم. لا العبوا على المرتده، المرتده بتبقى حلوه. العبوا على المرتده، الناس الشطار يدخلوا في الاول وبعد كده انتوا يا بلد. ميكافيلي ميكافيلي انا بمناسبه انكم بقى انتوا دلوقتي جايين من مكتب محاسبه خارجي جامدين جدا، سؤال عايز اساله لكم: ما هي التزامات المراجع الخارجي فيما يتعلق بالانترنال كنترول بتاع الشركه؟ لا، في الانترنال كنترول بتاع الشركه كالتزامات خارجيه، وانا هدي رايي على القوائم الماليه بتاعتي. انا بسالكم كاكسترنال، انسى الانترنال خالص. لا استنى، سيب لي الناس دي شويه يا اسرف، سيب لي الناس دي اسرف اسرف اسرف، سيبهم لي اسرف. حسب النشاط بتاع الشركه. لا هو طبعا اي، انا بتكلم على شركه بابليك اللي هو هدي رايي والمساهمين هيطلعوا على التقرير بتاعي، بتكلم على شركه نظيف نظيف نظيف. كل سنه بتعملوا كده بتعملوا كده؟ انا نفسي اعمل لكم الله يخرب بيت اوراق العمل بتاعتكم، يعني اوراق العمل بتاعتكم في الانجيجمنت ما بتثبتش في كل مره الدخول انك فهمت نظام الرقابه الداخليه. امال بتعملوا اسسمنت للكنترول ريسك على اي اساس؟ البلاننج. طب والبلاننج عشان افهم الكنترول ريسك قد ايه، مش لازم اعمل اندرستاندنج الانترنال كنترول؟ يعني لازم تفهموه ولازم تعمل تيست اوف كنترول ولا لا؟ سيبهولي سيبهولي هقطعه. طيب ارجع بقى، عايزين نرجع مع بعض للجاز. قالت ايه الجاز؟ قالت sufficient consideration of internal control must be performed in each engagement. عارف لو مغيرش نظام الرقابة الداخلية بتاعه والنازل له السنة الجاية لازم اعمل ده، مش كده وبس، واعمل دوكيومنتيشن للاندرستاندنج الانترنال كنترول بتاعي تم ازاي في الوركينج بيبرز، مش كده وبس، ولو هعمل اسسمنت للكنترول ريسك بتاعتي بلو ماكسيمم اقل من 100% لازم اذكر التستات الكنترول اللي انا عملتها واذكر النتائج بتاعتها علشان اعمل بيسز للكنترول ريسك بلو ماكسيمم، لانه هيضيق معاك السبستانتيف تيست بالشكل ده، مش كده برضو؟ مش كده برضو؟ لو في اوفر اوديت، يعني ايه المصطلح ده؟ ايه اوفر اوديت؟ يعني ايه اوفر اوديت؟ انتوا بتسموها اوفر اوديت؟ لا ما فيش حاجه اسمها اوفر اوديت، ده بس عشان انتوا مزوغنجيه. العينه بتاعتك في السبستانتيف تيست بتتحدد بمقدار قوه او ضعف نظام الرقابه الداخليه. ليه؟ لان في حاجه اسمها طبعا طبعا ده اساسي، بس مفيش حد في الدنيا، حتى خلينا بس نقول صراحه، اذا كان مصطلح اوفر اوديت يعني 100% من البابيوليشن فحص وبتهرجه، ما ينفعش، مش كده برضو؟ يعني مصطلح الاوفر اوديت تعمل ايه؟ انت كل اللي فيها بس التولبل مس ستيتمنت ايرور بتاعك بتقلله شويه، وبالتالي بتزود العينه عشان تزيد طمانينتك عشان تقلل الاوفر اول اوديت ريسك بتاعتك. فاذا انت بتعمل ما يجب انك تعمله، ده مش اوفر، ده البروفيشناليزم بتاعك بيتطلب ده. جيب انا عايز اطلع يا حبيبي اشرف ده بيجري منها. ريفيو من بره. قال في اوفر اوديت، هو ذكر مصطلح يمكن شويه يعني معناها انك انت عملت ايه دلوقتي. المصطلح ده في الريفيو معناها ايه؟ انك بالغت في اختيار العينات بتاعتك او السامبلز بتاعتك في الايفيدنشال ماتر، الامر مش افيشنت، بس ببساطه شديده، لكن مش معناها اي حاجه تانية. ودي طبعا بترجع للبروفيشناليزم، انت بروفيشنال قد ايه؟ زي ما نتكلم في الفيلد وورك بعد كده. تسمح لك تسمح لك انت اللي مسترزلها ولا لا؟ لو انت مسترزل الشركه ما تروحهاش، الاوبجكتيفيتي بتاعت البايظه، لان انت خلاص مش طايقهم اساسا. انا بتكلم معاك جزمه كمان بتاعكم. لا يا راجل، لا لا لا مش بتاعكم يعني، مكتبكم بتاعكم انتوا اللي بتعيشوا في مصر. لا لا بس بره لا ما لكمش دعوه بتاعكم. انا عاجبني في الراجل ده حاجه واحده، انا بحبك قوي والله. عارف ايه؟ واخدها طريحه يعني. بص انا هخلص الطريحه دي النهارده. ما يهمنيش تخلص ازاي. الراجل ده عرفه كده في المكتب عندكم بيشتغل بمفهوم الطريحه. لا الطريحه يعني ايه؟ دي دول هيخلصوا النهارده ازاي ما تسالنيش، ماليش دعوه. يعني طبعا في ممارسات خاطئه شديده الخطا، شديده الخطا في الواقع العملي، منها كل الاحاديث اللي بتتقال كده والصح بتاعها اللي بيرجع كده. بس ايه ده بعدين نتكلم عليه ان شاء الله لما تخلصوا الانترنال ايه اوديت، تاخدوا بعد كده السي بي اي، تبقى العمليه سهله بالنسبه لكم. فالانترنال اوديت كوات شنير احنا قلنا انا بدي كل حاجه بس ما بديش نفس اسكندريه السي بي اي. لا يا راجل والله العظيم. لا شكلي مذاكر سي بي اي. لا والله ربنا معانا. نمره سي، انا هاخد اجابه ايه مع سي مع بعض؟ يس. احنا قلنا يس لا لا نفي نفي اثبات زي ما بيقول. يس انترنال كنترول شود بي ايفالويتد اون افري انجيجمنت، برضه رجع للمنطق تاني. احنا قلنا لا ده قواعد الجزء قالت كده، لكن البروفيشنال ستاندرز في الانترنال اوديت ما قالتش كده. And the internal control questionnaire is a most efficient measure. مين قال انه most efficient؟ عارف يعني ايه most efficient؟ يعني الطريقة بتاعت فهم الانترنال كنترول ما تضيعليش وقت. مين قال؟ طب انا عندي decision table ما بيضيعليش وقت. هو كمان في ناس بتفهم في الفلوت شارت ده most efficient، بنظرة على خريطة النظام انا بعرف ايه اللي بيجرى فيها. يبقى معنى كده ببساطة بدل ما حتى اكتب وبدل ما انا اعمل الكويشنير ما انا اشوف النظام، يبقى معنى كده مش موست افيشنت ولا حاجة. وكمان يبقى النصين غلط، النصين غلط. النص الاولاني انه الانترنال كنترول او الانترنال كنترول كويشنير ما هواش لازم في كل انجيجمنت في الانترنال، زائد اني مش الانترنال كنترول كويشنير از موست افيشنت. تعالوا ناخد التعليق مع بعض. انسر ايه اند سي ار انكوريكت. واي؟ انترنال كنترول ايفالويشنز are not required on every engagement. ده فين؟ في الانترنال اوديت. تمام. تعال نروح لبي. نو هي الاجابه لازم تكون نو. از ابروبريت؟ لا ابروبريت. تمام. انترنال اوديتورز ماي اوميت، كلمه اوميت يعني يشيل يحذف، نيسيسري بروسيجر اف ذير از ا تايم كونسترينت ات از ميلر اوف بروفيشنال، احد المؤشرات على البروفيشنال جادجمنت. ايه رايك في حاجه زي دي؟ كنا لسه بنتناقش فيها انا واستاذ اشرف من شويه. ايه رايك في حاجه زي كده؟ هل ده صح؟ عمره لو عمل كده يصاب بان هو عنده نيجليجنس. لو بروسيجر محطوط في الاوديت بروجرام بتاعك ويعتبر مهم وما تقدرش توصل لنتائج مهما كانت بقى النتائج دي، انت بتتكلم في كونسلتيشن او بتتكلم في اشورنس، لكن ما تقدرش تقوم نتيجه سليمه الا بعد ما تاديه، ما تقدرش تشيله بناء على لا تايم كونسترينت ولا ماني كونسترينت ولا ماني كونسترينت. يعني لو في فرع للشركه موجود خارج امريكا والفرع ده هيكلف على سبيل المثال بدلات سفر ومش عارف ايه قد كده فلوس، زوفت فلوس عشان تقدر توصل في الاخر ان رقم المخزون ده وهو البلك بتاع رقم المخزون كله ناوي تشهد عليه وكان هذا الاجراء يكلف، ما يكلف. يبقى طالما اساسا انك انت هتعمل بيه الخدمه بتاعتك وضروري ما تقدرش. يبقى القاعده العامه انه الاخلال ببروسيجر مهم في الاوديت بروجرام بتاعك ده معناها على طول انه الديوكير بتاعك يحصل له ايه؟ يبقى امبيرد بالظبط. لكن الاندبندنس لا، زي ما احنا اتكلمنا زمان فاكرين. تمام. انسر بي انكوريكت بيكوز انترنال اوديتورز كانوت ما عندهمش عذر، كانوت اوميت نسيسري بروسيجر از ا ريزلت اوف ا تايم كونسترينت ولا حتى ماني كونسترينت ولا حتى ماني كونسترينت. عشان كده هي ظهرت بعض رسائل الدكتوراه في الحته الصغيره دي، لان التايم كونسترينت والماني كونسترينت طب ازاي اسيطر عليهم؟ ان احنا ابتدينا نختار اوديت بروسيجرز تضرب بيها كذا عصفور في وقت واحد بحيث انك انت تخفض مجموع التكلفة وتخلي عملية الاوديت افيشنت. في بعض المكاتب بتطلع احصائيات النهاردة زادت خلاص البروفيشناليزم قوي يعني. ففي بعض المكاتب تقول لك احنا بناخد اتعبنا الفيس بتاعتنا بتاعت المراجعة مثلا على $1,000 يعني كل رقم في $1,000 بياخد $1,000 ده بنش مارك يا اما من مجموع اصول الميزانية اما من رقم المبيعات بتاعتها واتيفر. يقول لك على كل $1,000 بناخد مثلا 6 سنت، يبقى ده اتعاب المراجعة بتاعتنا الاوديت فيس. فشوف انت مجموع اصولك كام ضرب في 6 سنت يبقى دي الاوديت فيس بتاعتي. وبعض المكاتب نزلتها عن 6 سنت. طب ايه اللي بينزلها؟ الاحتراف في الاوديت بروسيجر اضيف. ان النهارده في تعاون رهيب ما بين الانترنال اوديتورز والاكسترنال اوديتور. فالاكسترنال اوديتور لو وثق في الاوبجكتيفيتي ووثق في الاندبندنس بتاعت الانترنال اوديتورز بيخفضوا كم خطير جدا من الاجراءات. احد علامات قوه نظام الرقابه الداخليه وجود اوبجكتيفيتي واندبندنس وشكل ريبورتنج سليم جوه الشركه للانترنال اوديت اكتيفيتي. ده يطمن جدا المراجع الخارجي ويخليه يشتغل جزء كبير جدا من اجراءاته ممكن يوفرها، وخاصه اللي تتعلق بفهم نظام الرقابه الداخليه. يبقى معنى كده ببساطه يقدر هنا يخفض اتعاب المراجع، ممكن يخفض اتعاب المراجع. اسال يا احمد. الكنترول اسسمنت حاجه والانترنال اوديت كويشنير حاجه. في الكنترول اسسمنت انا ممكن اعمله لك سيلف، خد انت وقول لي مثلا مصادر الضعف اللي عندك، يبقى انا بعمل لك هنا. وده مدخل حديث قايم على تعالى اشاركك. كل ما اشاركك بتبقى العمليه ايه، بس عيبه حاجه واحده ان انت ممكن تبقى بايظ او مش شايف او مش بروفيشنال لدرجه انك ايه. فممكن بعد الاسسمنت دوت انا ابتدي اسالك بقى المراكز الضعف اللي عندك شكلها ايه وابتدي انا احدد. فالانترنال اوديت او الانترنال كنترول كويشنير بيتصنف جوه الاداره بتاعت الانترنال ايه اوديت. ساعات بيبقى ستاندرد وساعات بيبقى تيلو يعني. لا لا خالص، لا لا لا لا، ده انت اللي بتعمله. لكن السيلف اسسمنت للكنترولز انا ببعت للشركه وببعت للاداره اللي انا براجعها بقول لها اديني 1 2 3، فهو ممكن يديني فلاش. هنا الاثنين مهمين كمدخلين. يبقى انا عندي الانترنال كنترول كويشنير بتاعي والسيلف اسسمنت برضه للكنترولز مهمه جدا، لان انا بحسسك وساعات مش بحسسك بس انت فاهم طبيعه التشغيل عندك ممكن تكون اكتر مني. فلما بتشتغل على سيلف اسسمنت ممكن تديني معطيات استخدمها انا بعد كده قويه دي انا ما اعرفهاش، فعشان كده هناخده. بس قاعده ما هياش وجوبيه، هي تحسين مداخل لكن ما هياش وجوبيه في كل الانترنال اوديت انجيجمنت. في الاكسترنال ان ايتش اساينمنت وجوبيه ملهاش حل والدوكيومنتيشن بتاعها، لكن في الانترنال اوديت لا. انصر دي نو صح نو. يعني المدخل اللي اخذ الراجل التشيف اوديت اكسكتيف سليم ان هو قال انا مش محتاج الانترنال كنترول كويشنير في كل اساينمنت. انترنال اوديتورز ار نوت ريكوايرد، المعايير ما طلبتش منهم، معايير الانترنال اوديت ما طلبتش منهم تو فيل اوت انك تملى انترنال كنترول كويشنير اون افري انجيجمنت. اه الكلام ده صحيح. يبقى زي انترنال اوديت اكتيفيتي شود اسيست زي اورجانيزيشن، يجب ان تساعد الاورجانيزيشن in maintaining effective controls by evaluating their effectiveness and efficiency. دي زي بالظبط الجزمالي. And by promoting continuous improvement. ده مدخل الانترنال اوديت. However, internal auditors, however يعني بط هنا بقى. Internal auditors are not required. شوف الكلام لم تطلب منه المعايير الزمن. Are not required to fill out standard internal control questionnaire on every engagement. The information documented in questionnaires اللي انا اساسا بملاها بناء على قاعدة مع العميل ده لو انا شايف ان ده لازم may be found in other working papers. ممكن لما ارجع الworking papers بتاع السنة اللي فاتت تاخدها، ممكن تكون such as flow chart على سبيل المثال، ممكن تكون في شكل check list مجموعة ايه استفسارات بغطي بيها، and ممكن تبقى في شكل narrative يبقى في شكل وصفي ديسكريبتيف انا بكتبها ازاي. اذا معنى كده ببساطه انه هناك مداخل كثيره افهم شكل انترنال كنترول لو شوف بقى لو الانجيجمنت يتعلق بضروره فهم انترنال كنترول. لكن الانجيجمنت ممكن ما يتعلقش فهم انترنال كنترول خالص، يبقى معنى كده في كونسلتيشن على سبيل المثال ومش عايز افهم فيه انترنال كنترول يبقى مش لازم ابدا. هنتكلم فيه ده عنوان لوحده. يعني هي طبعا لسه في تقريريه، هي ناس حصل يعني هو عمل سيرفي لبعض الشركات وعرف الوقت بتاعه. لا هو سيرفي، لا لازم ليها مصدر تحت، يقول لك ده نتيجه بحث اجري في معرفش ايه على شركه كذا وكذا، لكن 40% دي مش تختلف من شركه لتانيه، يعني ما تقدرش 40% على كل شركه. يعني افرض انا مش ده، احيانا في بعض الشركات فيها انترنال كنترول وفيها انترنال اوديت ديبارتمنت وانا ما اعتمدش عليها ويزيد الوقت بتاعي في الفحص لان انا مش مطمن وعارف ان دول اساسا فاقدين الاندبندنس وفاقدين الاوبجكتيفيتي. ده بالعكس، ده انا كده خوفي ده اول باب نظام الانترنال كنترول وقوته في شكل الانترنال اوديت اكتيفيتي جوه الشركه. لو انا لقيتها متبهدله هتعب اكتر، فممكن ما توفرش دي تزيد. فعملوا طبعا الابحاث دي بتبقى ليها مصدر، يقول لك احنا عملناها في شركه كذا وكذا وكذا، فطبعا بتبقى افريجات يعني مش 40 40. بكره في الجواز طبعا الناراتيف ده بتكتب بايدك في السايكلز، خافش هكتبك. عايز تكتب يعني؟ انا ليك يا احمد تؤمرني. طيب ريممبر، لقيت ان السؤال ده او الجزئية دي فيها كذا معلومة مهمة لشغلك فحطيتها لك كده بوكس لوحده. فبقول لك internal control evaluations are not required on every engagement. ده فين؟ internal ولا external؟ internal ده واحد. قلت لك نمرة اتنين، ان الانترنال اوديتورز ما يقدروش يشيلوا اجراء بعذر، اجراء مهم في البرنامج بتاعهم، بعذر ان وقته ضيق او بعذر انه مكلف، ما يبقى ده اخلال بديو كير على طول. انترنال اوديتورز cannot omit necessary procedures as a result of time constraint. يعني ايه constraint؟ يعني حاجز على الوقت او حاجز على الفلوس كمان، or money constraint احيانا. التالتة internal auditors are not required، لم تطلب منهم المعايير، to fill out standard internal control questionnaires on every engagement، لانه ممكن عنده وسائل تانية كتيرة وممكن الانجيجمنت طبيعته مش محتاجة الكلام دوت. فبيقول لك على بعض البدائل ليه، the information documented in questionnaires ممكن تكون في working papers بتاعت السنة اللي فاتت، ممكن تكون في flow chart، في checklist، في narrative، في decision tables، زي ما انت عايز تقول قول. لا ده مش كوست بينيفيت، ده ما اسموش كوست بينيفيت. بص هو بيقولوا ايه نسيسري بروسيجر، طالما قال كلمه نسيسري بروسيجر يبقى نسيسري بروسيجر نسيسري يعني بدونه ما تقدرش على سبيل المثال ما تشهد على بند معين. يعني هل بدون كونفورميشن ريسيفابل ب 20 مليون او ب 50 مليون تقدر انك انت تشهد عليها؟ كونفورميشن مكلف. طب في حاله عدم الرد هل خلاص اسكت ولا لازم اعمل نوع من السبسيكوانت مثلا اوديت او ريفيو للكوليكشنز اللي جايه بعد السنه الماليه على سبيل المثال، بعد ما اعمل سكند وثيرد احيانا كونفورميشن؟ اذا العمليه هنا فيها نوع من البروسيجر ده، لو ما تقداش شهادتك او رايك او واتيفر من ريكومنديشن او النتائج اللي انت توصلت اليها بحسب نوع التقرير اللي انت بتعمله مش تبقى سليمه. وصلت الفكره دي ازاي؟ IAA role in review of quarterly financial statements. الquarterly financial statements اللي هي بنسميها مش لازم quarterly يعني ربع سنه، interim بصفه عامه الاسم العام ليها interim. الانترم يعني خلال السنه الواحده، فبيسموها intra period financial statements. ففي بعض الشركات بتعملها كوارترلي للثلاث ارباع الاولى، للربع الاول والثاني والثالث. طبعا ربع الرابع بيتجاب في الختامي فما بيتعملش. هل المعايير طلبت مني صراحه ان انا اعمل ريفيو للكوارترلي فاينانشال ستيتمنتس واحطها في البرنامج بتاعي من ضمن الانجيجمنتس اللي انا لازم اعملها؟ قولوا لا. بص الانترنال ما تبصش الاكسترنال. لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا، ده بالعكس، ده انا عايز اقول لك حاجه، لا ده انا هعكس له مبدا هو فاهمه. ولا الاكسترنال اوديتور، شوف بقى، ولا الاكسترنال اوديتور، لو نزل ينزل اتستيشن مش عيب، لكن مفيش حاجه في المعايير تلزمه ان هو ينزل، صح؟ بالظبط كده. يبقى معنى كده ببساطة ان الاول هي معلومات بتقدمها المانجمنت. طب بتقدميها ليه مانجمنت؟ انا بقدم المعلومات دي لهيئة سوق المال وللمساهمين بتوعي وهو ده اخره، عشان بدل ما يستنوا من السنة للسنة وتكون تحركات السهم فيها هلامية ما بين الفترة دي والفترة دي، كل شوية انا بتكلم معاهم بقول لهم ادي شكل الربع سنوي، الربع السنوي بتاعي بيعمل نوع من القرب مع اسواق رأس المال وتحركات السهم بتاعك بشكل فيفربل الى حد ما. والدليل على كده هتلاقي في البورصة ان في بعض الاوراق اسهم، احنا عندنا اسهم بعد السنوات يمكن 6 شركات أو 7، بتلاقي الاسهم بتتحرك بناء على الربع سنة بتاع مثلا اوراسكوم بتاع موبينيل بتاع واتيفر، بيحصل هنا تحركات في سعر السهم بتاعنا بناء على النتائج. علشان المانجمنت هي اللي بتقدم الفاينانشال ستيتمنتس كوارترلي علشان تكون معلوماتها اكثر مصداقيه كريديتابل زي ما بيسموها، المفروض انها عايزه عليها تقرير. التقرير ده بيقدمه مين؟ الاكسترنال في الاول. الاكسترنال مش وجوبي بس ممكن انا احط التقرير بتاع الاكسترنال. ما بيقومش باوديت، بيقوم بحاجه اسمها ريفيو. الاوديت والريفيو بيسموهم اتستيشن، الاثنين مع بعض بيسموهم اتستيشن، لانك في الاخر بتوصل لاوبينيون بتبني بناء على ذلك نرى من وجهه يعني من راينا. يبقى في اوبينيون، الاوبينيون يعني اتست، لان الخدمات اللي بتقدمها مكاتب المحاسبه اتستيشن، وفي نون اتستيشن بقى زي الكومبيليشن زي الكونسلتيشن وزي وزي وزي والتاكس ادفايزوري وخلافه، ده نون اتست لان انا مش من راينا ما بوصلش الراي. الفرق كبير جدا ما بين الاجراءات اللي بيعملها الاكسترنال اوديتور في الاوديت، اجراءات مميته. يعني ايه؟ افتح كل ما يمكن انت تتخيله من تطبيق اجراءات علشان خاطر تعمل نوع من الاوديت عشان تبني الراي بتاعك. عشان كده الراي بتاعك بيبقى مبني ببوزيتيف، يقول ان اور اوبينيون هو بيشد كده ان اور اوبينيون ذا فاينانشال ستيتمنتس ريفيرد تو اباف، المشار اليها في الفقره الاولى اللي هي في فقره الانترودكتوري باراجراف، ار فيرلي ستيتد ان اول ماتيريال ريسبكتس، في جميع نواحيها الهامه، ان كونفيرميتي وجنرالي اكسبتد اكاونتنج برينسيبلز. لا انت بتشهد رايي هنا ان اور اوبينيون ان الفاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي ستيتد، ده بنسميه بوزيتيف اوبينيون بناء على اجراءات كثيفه جدا من شغلك. لكن لما بتيجي بتشتغل ريفيو، شغلك اساسا في الريفيو قايم على حاجتين، اناليتيكال بروسيجرز بيسموها اختبارات تحليليه، بالاضافه الى الانكوايري. والانكوايري غالبا ما بيبقاش من اطراف خارج، بيبقى انترنال انكوايري، يعني حتى ما بتروحش انكوايري انك تاخد مصادقات من بره في بعض الاحوال، وبتوصل فيها nothing came to our attention that can invalidate the financial statements presentation in conformity with GAAP. لا nothing came to our attention، يعني معنى كده انك بتقدم مش opinion negative assurance، لم يأتي الى مسمعنا ما يضر عرض القوائم المالية الانترين ديت in conformity with GAAP. يعني انت هنا ما بتقولش positive opinion، بتقول ايه؟ بتقول negative assurance. الله، ده بالنسبه لدور الريفيو في الاكسترنال اوديتور. طب دور الريفيو في الانترنال، الصراحه المعايير ما جابتش صوره على واجبات الانترنال اوديتورز تخصيصا في اطار ريفيو، بالرغم ان المعايير الخارجيه قالت لو الطلب منك تعمل ريفيو كاكسترنال بيسيكلي هتشتغل بالاثنين دول اللي هم الاناليتيكال بروسيجرز والانكوايري. لكن يفهم من المعايير بشكل امبلايد، طالما هي السكوب بتاع معايير الانترنال اوديت واسعه، يبقى ممكن الاداره تطلب منك علشان خاطر تطلع قوائم ماليه قول لنا رايك فيها، مش عيب وما يمثلش ازدواجيه ولا حاجه، قول لنا رايك فيها. ممكن ما يكونوش بيعتمدوا على اكسترنال اوديتور هيطلع لهم ريفيو، ممكن يكونوا بيعتمدوا بس قول لنا رايك فيها لاغراض ان احنا نديها مصداقيه اكتر، لاغراض ان احنا تزود ثقه راس المال، سوق راس المال فينا، تزود ثقه المساهم فينا، ادينا رايك. فاذا بناء على طلب المانجمنت ولان السكوب بتاعي واسع فقوله ماشي مفيش مشكله. اذا بالنسبه لفكره الدور بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي او الانترنال اوديتورز، لم تذكر المعايير صراحه وجوبيه الدور، لكن يفهم امبلايدلي من خلال اتساع السكوب. هنا بقى في فرق ان السكوب واسع. زي ما يطلبوا مني بس لازم في الاخر خالص انا هدي رايي، بس رايي مش للاكسترنال، رايي للمانجمنت. طبعا ده احيانا في بعض الشركات يا اشرف ما بتعملش للانتري ريبورتنج الاكسترنال، يعني انا مش هطلعها الاكسترنال اساسا، ده انا بعملها بس فور انترنال بيربسز، عايز ابني عليها قرارات، عايز اعرف انا ماشي لغايه فين دلوقتي، عايز اعرف ترنداتي في السنه ماشي لغايه فين، خططي يا رب اتحققت ولا لسه. يبقى معنى كده ممكن اساسا ما تطلعش اساسا لاي حد، فانا ما بديش الشهاده بتاعتي للخارج، انا بدي الشهاده لاني زي ما احنا قلنا وظيفه الانترنال اوديت كلها قايمه على وزن الاورجنايزيشن ولا اوتسايد الاورجنايزيشن، مش كده برضه؟ ما اسمها انترنال. فهمت الفكره جايه ازاي؟ عكس بقى تقرير الريفيو اللي بيطلع بتاع مراجعه الحسابات، هيطلع على الفاينانشال ستيتمنتس الانترنت ديت الخارج بقى، هو سواء لهيئه سوق راس المال او اذا كنت عايز تحطه على انترم ريبورت للمساهمين بتوعك، اذا كنت عايز بقى تودي ريجولتوري ايجنسي زي الجهاز المركزي لمحاسبه اخلاقه وهكذا. حامل اشورنس طبعا طبعا طبعا. الاتستيشن يعني بياخد رايي يا اشرف، الاتستيشن بياخد رايي، ده مش رايي، ده القوائم الماليه معموله اوريدي، يقول لي ابديلي هل معموله وفقا للجاب ولا مش معموله وفقا للجاب، يبقى هنا ده اتستيشن. لا لا مش بيلحقوا الحاله ديت، لو في ويستل بلوينج بس الحالات لا مش في اي فروض كمان، احنا اتكلمنا عليها بنرجع برضو هنا نركز على الحاجات. مانجمنت اوفن في اغلب الحالات المانجمنت، شوف التكليف هنا من مين؟ من مانجمنت بقى. requires the internal audit activities involvement، تقول لو سمحتي لو سمحتي تعالي قول لنا شكل القوائم الماليه ومعموله صح او غلط. وعلى فكره القوائم الماليه ربع سنويه دي مش سهله، مش سهله، لان في كذا ابروتش وانت بتشتغل عليها، هتشتغل عليها كسيبريت بارت كان كل ربع بربعه، ولا هتشتغلها انتجرال ابروتش مع الاتساق على مفهوم السنويه للقوائم الماليه، ده مدخل وده مدخل تاني خالص، والكونسيستنسي مطلوبه. فعشان كده العمليه مش سهله زي ما انتم فاكرين. وعشان تفهم الاسس الاي بي بي 28 الاكونتنج برينسيبل بورد اوبينيون رقم 28 اللي خلى طرق العرض بتاعت الانترم فظيع، مش سهل زي ما انتم فاكرين، فظيع. يعني معنى كده ببساطه انك عندك ابروتشات مختلفه في اعداد الانترم ريبورتنج، ومش اي اكسترنال اوديتور يقدر يفهم منهجيه الاعداد للانترم، مش اي اكسترنال، دي صعبه مش سهله الريفيو. في بعض الناس يقول تسكاي خفيفه خدها، لكن هي مش سهله زي ما انتم فاكرين. مانجمنت اوفن ريكوايرز ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز انفولفمنت ويز كوارترلي فاينانشال ستيتمنتس ذات ار ميد بابليك، كلمه ميد بابليك هنا يعني هتطلع للبابليك المساهمين وخلافه، اور يوزد انترنالي او مش هتطلع للمساهمين لكن الاداره عايزه تستخدمها عشان تعرف هي فين. Which one of the following is generally not a reason، لا يعتبر من الاسباب for such involvement، يعني في ثلاثه يعتبر من الاسباب ان المانجمنت بتقول لهم تعالوا بصوا، وفي سبب ما يعتبرش سبب رئيسي. نمره واحد، management may be concerned يعني مهتمة هنا، management may be concerned about the reputation السمعة in the financial markets، طبعا سمعة المنشأة في financial markets، لأن لو فعلت الثقة في القوائم المالية، القوائم المالية دي رسالة أنا بطلعها لأسواق رأس المال، لو كانت فيها معلومات مضللة أو معلومات خدت سعر السهم في اتجاه خاطئ، الريبيوتيشن بتاعت المانجمنت والشركه ككل هتقع ولا هتزيد المصداقيه، هتقع صح ولا غلط. فاذا هي عايزه تتاكد ان شكل فاينانشال ستيتمنتس كويس هنا، بس خلي بالك ان المانجمنت هنا هتطلع قوائم دي خارجيه، ليه؟ لانها بيهمها الريبيوتيشن في فين بقى؟ في الكابيتال ماركتس بتاعتنا. تمام، انصر ايه؟ طبعا مش هيكون من الاسباب التي لا تدعو، دي من الاسباب التي تدعو الى تدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي لابداء الراي. نمره بي، مانجمنت ماي بي كونسيرند اباوت بوتنشال بيناليتيز، بعض العقوبات المحتمله ذات كود اوكر اف كوارترلي فاينانشال ستيتمنتس ذات ار ميد بابليك ار ميس ستيتد، يعني معنى كده الف مبروك يا اسلام، الف الف مبروك، ده يعتبر اكبر سكور على فكره جه لغايه دلوقتي على مستوى مصر. عندنا اثنين يدخل النهارده، اسلام 630 من 700 وايمن 590. حاجة ساقعة رش بقى رش. لا هو من البرطات التقيلة، برطات طويلة قوي قوي مزعج. اه من البرطات. يلا بقى عد انت اللي هتدرس برط فور. برط فور هيخلص شهر 5 وانت اللي هتدرسه. حاجزين خلاص؟ شوفوا ناجحين في برط ايه وبيعملوا ايه؟ انا عايز اعلمكم القصة دي. ناجح النهاردة بيحجز البرط اللي بعده من غير ما يذاكر ولا يعرف جوه ايه. هو ده الاساس على فكرة ازاي تعدي. انا كده تبقى عينك على اللي بعدين مش عينك على اللي انت فيه. طبعا ده عايز انتظام يا بنات. عايز ايه؟ ماشي. الف مبروك يا اسلام. وتحجز الاثنين اللي بعديهم على طول. مش هت... احنا اصلا كان على ايامينا بننتظر 3 شهور عشان تيجي النتيجة. بس احنا على ايامينا ما احنا كنا عارفين ان احنا هيتطبق النظام من امتى؟ 5 شهر 5. عايز بس حد يوريني البروسيجر بتاعته لان انا اكره البروسيجر قوي. انت باذن الله هتدخل النار ولا هتدخل بارت 1 ولا مش عايز تدخل في 7؟ ايه لا زي ما انت عايز. ما هو لما تبقى الشاشه مفتوحه خلاص تدخل في ايوه زي ما انت عايز. ممكن تدخل هنا ممكن ما تدخلش خالص. انت بالذات حبيبي غير الشاشات يعني ايه يا راجل؟ تمنتاشر بوصة. الف مبروك. لا لا ال3 مرات الاولين ما فهمش كتابه مالتيبل تشويس. بس شوف امتحانهم 4 ساعات 140 مالتيبل تشويس كويشن واسلام مخلصه قبليها ب8 دقايق وطارق شارب سيجاره. يعني ايه؟ ريلاكسد. حد دخل معاكم من القاهره؟ احمد عبد الله كويس كان طالع من اللجنة من 3 حالات المدمية 100. حلو حلو. حاجة تفرح. فاتفقنا ان المانجمنت يهمها سمعتها. طبعا يهمها سمعتها فاسوار راس المال. اضف الى ذلك ان هيئة سوق المال اللي هي السكيورتيز اند اكسشينج كوميشن سك ده اللي هو بالاسم ده قد تفرض عقوبات لو في تعمد بانك انت بتطلع كوارترلي فاينانشال ستيتمنتس قاصدا مس ستيتمنت بشكل متعمد. تطلع مس ستيتمنت عشان تعلي ثمن السهم بتاعك عشان تعمل تداول على السهم بتاعك فلعبت في البيانات بتاعتك. طبعا في عقوبات هنا وعقوبات ماديه وقد تصل الى الاتهام بانك انت بتعمل فروض. يبقى اذا المانجمنت مهتمه بالاثنين دول طبعا فعشان كده بتطلب تدخلك. يبقى انصر ايه وبي ار انكوركت بيكوز مس ستيتد فاينانشال انفورميشن. كلمه مس ستيتد يعني العرض الخاطئ بقى البيانات المقصود هنا او غير مقصود بس هي مس ستيتد ذات ار ميد بابليك مي دامج. هنا يضر بقى ذا اورجانيزيشنز ريبيتيشن اللي هي سمعه المنشاه اند اكسبوز ات تو لايبيليتي ويعرضها الى الايه؟ الجزاءات. يعرضها هنا الى المساءله بقى. نمرة دي مانجمنت مي بيرسيف. كلمة بيرسيف دي بقى يصل إلى قناعتها تدرك المانجمنت تدرك مانجمنت مي بيرسيف ذات having quarterly financial information examined by the internal auditors enhances يعني يعزز enhances it's a value for internal decision making. ده اعتقاد من المانجمنت واعتقاد محترم. يبقى ساعتها على الرحب والسعة. يبقى اذا المانجمنت كانت مأمنة بكده فانا هديهم رأيي واي نوت. يبقى اذا برضو دوت من الحاجات او المبررات اللي بتدعو وبتؤكد ان انا ممكن ادخل كانترنال اوديت اكتيفيتي في الفاينانشال ستيتمنتس الربع سنوي. انصر دي برضو انكوركت بيكوز انترنال اوديتورز كان نوت بيرفورم ذا اكسترنال اوديتورز اتست فانكشن. كلمه اتست يا جماعه اتست يعني ايه؟ شهاده يشهد اتستيشن. المانجمنت بتقول ايه؟ بتاكد assert ديت معناها ياكد. المانجمنت بتعمل assertions بتقدم assertions زي ما نشوف بعد كده ايه العلاقه بين assertions والاتستيشن. فعلشان كده المانجمنت assertor قالت بشكل القوميه بتاعتي الرؤيه السنويه. فانا باجي بعمل اتستيشن صح ولا غلط، عشان كده ساعات بيدلعوا المانجمنت باسم الايه الاسيرتر، ويدلعوا الاوديتور باسم الايه الاتستر، ويقول لك علاقه الاسيرتر بالاتستر، علاقه المانجمنت بالايه بالاوديتور. اذا المانجمنت هي اللي بتقدم القوائم الماليه، فانا محتاج او هي محتاجه ان انا اشوف القوائم الماليه او الاسيرشنز بتاعتها سليمه ولا لا من خلال وظيفه اسمها ريفيو. هنا ريفيو لان هي الاوديت على اخر السنه. But their scope of the work does not extend to evaluating risk exposures and the adequacy and effectiveness of a controls pertaining to, among other things, reliability, integrity of financial. شوف among other things. يعني هنا ما فيش نص صريح في المعايير بضرورة تدخلها، لكن هو قال لك الثلاث وظائف الكبرى. قال لك انت بتدخل علشان تشوف الكنترولز، الريسك مانجمنت والجفرنس. طب الله، طب هو ده طرق الثلاثه اللي بتحتويهم ان انا ابدي الريلايبيليتي على الفاينانشال ستيتمنتس، جزء من الريسك اسيسمنت وجزء من الريسك مانجمنت وجزء من الكنترولز الموجوده لدعم الجفرنس فوق. يبقى معنى كده نقدر نفهم ان المعايير ما طلبتش صراحه تدخلك، لكن ده يفهم من الدور الشمولي بتاع الانترنال اوديتور بوجوب ان لو طلبت منك العمليه دي ما تقدرش تقول لا. نمره سي، The standards state that. Standards يقصد بالinternal audit standards يعني. Internal auditors should be involved with reviewing quarterly financial statements. الكلام ده صحيح؟ عارف لو standards قالته معناها انها بتعمل ايه؟ بتعمل طحن مع الاكسترنال auditor، لانه الوظيفة دي بيعملها مين؟ الريفيو. الاكسترنال auditor مش الانترنال. وبعدين الفكرة العامة اللي حتى تضيف المصداقية اكتر، ان حجم الاندبندنس بتاع الاكسترنال auditor اعلى بكتير، لانه بيجي من بره وبتكليف مش من المانجمنت، ده بيجي بتكليف من مين؟ من الجمعية العمومية. يبقى معنى كده ببساطة ان لا، الاكسترنال auditor دي وظيفته ريفيو لو الطلب ومش المانجمنت اللي تطلبها، يبقى معنى كده ان ده دور للاكسترنال auditor. يبقى ده مش من المبررات اللي فيها بيتدخل الانترنال اوديتور علشان يعمل نوع من الانفولفمنت مع الكوارتر لايشود فاينانشال ستيتمنتس. انسر سي از كوريكت اكوردنج تو ستاندردز. اكوردنج تو ستاندردز انترنال اوديتورز شود بي بروفيشنال، يجب انهم يكونوا محترفين ان ذا اكاونتنج برينسيبلز اند تكنيكس. امتى يكونوا بروفيشنال؟ امتى يكونوا بروفيشنال؟ في كل الحالات مطلوب البروفيشناليزم في الاكاونتنج، ولا اذا تطلبت عملهم الدخول في الاكاونتنج. فاكرين الدرجات الفهم الثلاثه؟ ايوه، الابريشيشن والبروفيشنسي. يبقى امتى؟ اف شوف انا عامل لك بولد على اف، اف زي ورك اكستنسيفلي وذ فاينانشال ريكوردز اند ريبورتس. فيرذر مور، ذا نيتشر اوف زير ورك اكستند تمتد to evaluating risk exposures، المناطق اللي ممكن يحصل منها الريسك، and the adequacy and effectiveness of controls relating to governance, relating to operations, relating to information system, including those risk exposures and the controls اللي تتعلق بحاجتين، reliability and the integrity of financial and operational information. Hence هنا بقى وصلنا ان ادي السكوب بتاع الانترنال اوديت، يبقى دخل فيه لكن مش صريح هذا الدور بتدخل الانترنال اوديتورز في الانترن فاينانشال سيت. هاويفر، الا ان بقى بيستثني ذي ستاندرز اند اذر برونونسمنتس، والمنطوقات الاخرى اللي طالعه زي الادفايزوري مثلا، دو نوت سبيسيفيكالي، لم تشر صراحه منشن، دو نوت سبيسيفيكالي منشن يعني لم تشر بشكل صريح للريفيو للكوارترلي ستيتمنتس. اذا انا وصلت هنا القاعده بقول لك فيها ريمبر ذي ستاندردز اند اذر برونونسمنتس الصادره عن المهنه دو نوت سبيسيفيكالي منشن، لم تشر باتجاه صريح الى وجوب الريفيو للفاينانشال ستيتمنتس. بس بيكوز ان الميس ستيتد فاينانشال انفورميشن دي بتضر الاداره والشركه، that is made public may damage the organization's reputation، سمعة المنشأة، and expose it to liability، وتعرضها الى المساءلة. فان المانجمنت may require، ومن حقها ان الانترنال اوديتور اكتيفيتي انفولفمنت في الكوارتر لفاينانشال ستيتمنتس كمان، المانجمنت مش خايفة بس من الضرر بسمعتها ومن تعرضها للمساءلة، ولكن ايضا لان المانجمنت ممكن تلاقي في الفاينانشال ستيتمنتس الانترم اداة دعم للقرارات، فالمانجمنت may perceive تدرك that having quarterly financial statements examined by internal auditors enhances يعزز its value القيمة بتاعتها for internal decision making حتى لو ما طلعتهاش externally حتى لو ما اصدرتهاش. لسه احنا بنتكلم في اوفر اول بقى، يعني احنا لسه بصين على المهنة من فوق قوي، بصين على الكفرج العريض للانترنال اوديت اكتيفيتي. سؤال بعد كده صفحة 261، which of the following abilities ايا من القدرات الاتية is not important in marketing internal auditing to management. حلو قوي المصطلح، مصطلح خطير قوي ابن الايه marketing internal auditing to management. عارف معنى ايه ده؟ يعني جعل الوظيفة بتاعت الانترنال اوديت ذات ايمج، شكلها ليها ايمج، يعني ليها قبول عند مين؟ عند المانجمنت. لان لو المانجمنت استغلست الوظيفة هتكافحها وهتحاربها، ولو حاربتها يبقى الدور بتاع الفاليو ادينج بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي عدم، حتى لو هم واخدين دعم من الاوديت كوميتي، بس هتلاقي ان المانجمنت فيه اطار تنافسي معها كومباتيتيف مش كوبرتيف، ومن ثم بيضر بامكانيه نتيجه ان هم ممكن يعملوا عليه سكوب ليميتيشن، ان هو عايز تفحص مش متوفره لك الظروف، عايز تدي راي مش متوفره لك الظروف. المانجمنت لما تحب كونسلتيشن تروح لحد من بره الله، يبقى معنى كده انك لازم انت كوظيفه تزود الايمج في ذهن المانجمنت. فبيسالك السؤال بيقول لك عندك اربع وسائل منهم ثلاثة يزود الايمج بتاع وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي في ذهن المانجمنت، ومن ثم يعظم الفاليو ادد للمنشأة ككل، ومنهم واحدة مش لازمة. تعال نمسك واحدة واحدة كده ونتكلم عليهم. نمرة دي knowing، انك تكون عارف كوظيفة كقائم بالوظيفة knowing whom the internal auditors serves as a customer، يعني اعرف الكاستومر بتاعك. طبيعي انا لو معرفتش الكاستومر بتاعي يبقى احط الانيوال اوديت سكادول على غلط، لان الكاستمر بتاعي هي اي اداره في الشركه هراجعها، لانها لازم تتراجع، ولا الادارات اشد الاحتياج، والادارات اشد الاحتياج هي الادارات ذات الريسك العالي ولا الريسك الواطي. يبقى لازم اعرف مين الكاستمر بتاعي، يبقى كلمه لازم اعرف يعني لما اجي احط البرامج بتاعتي واشتغل يبقى عارف مين الكاستمر اللي انا هراجعه، يعني الاوديت كلاينت بتاعي. اي اداره ابدا بالاهتمام في البرنامج، لو انا عندي كونسترينت في الريسورسز، لو عندي كونسترينت في الهيومن، لو عندي كونسترينت في الماده بتاعتي اللي هي الماتيريالز بتاعتي كلها ايا كانت اي فاسيلتيز، يبقى معنى كده لازم اعمل باريوترايزيشن للانيوال اوديت سكادول بتاعي وفقا للريسك بيست. يبقى لازم اعرف مين الكاستمر بتاعي اولا الجدير بالايه، لانه اوجه المجهودات بتاعت الانترنال اوديتور في الحته اللي المفروض انها تروح لها. يبقى انسر دي از انكوريكت، بيكوز ذا ابيليتي اوف ذا انترنال اوديتورز تو ايدنتيفاي ذير كاستمرز از ان امبورتنت ماركتنج تول. طبعا كمان نوينج ذات executive management wants the internal auditors to do. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ هينجحوا العيال دي؟ فرحان بيك والله. فين ايمن؟ مع العيال؟ جاب العيال بتاعته؟ غرمنا 8 شوكولاتايه. يلا. Knowing that executive management wants the internal auditor to do. يبقى معنى كده ان انا لازم ابقى عارف هم عايزين مني ايه. يبقى اعرف الكاستمر واعرف اشخص احتياجه. بدون تشخيص للاحتياج الحقيقي انا ما اقدرش اقدم فاليو ادد سيرفيس، وخاصه في مواضيع الكونسلتيشن. يبقى الكونسلتيشن لازم اول حاجه احدد الاوبجيكتيف، ولازم اوصل للاوبجيكتيف اجريد بون. يبقى اكون عارف مين المانجمنت بتاعتي او مين الكلاينت بتاعي وعايز ايه، وظيفه ولا مش وظيفه، ودعمه مش دعمه. يبقى انسر سي از انكوريكت، بيكوز ذا ابيليتي قدرتك كانترنال اوديت اكتيفيتي كل البروفيشنالز بتاعتك اوف ذا انترنال اوديتورز تو نو وات ذير كاستمرز وانت is an important marketing tool. مرة ثانية. نمرة بي. Preparing engagement to communication competently and professional. ما هو ده يا جماعة؟ عارف عامل زي ايه؟ واحد بيحب واحدة. بس هو وبيعبر لها عن حبه مسك جواب وكتب لها من الكلمات الأسوأ والأرذل. انت يا حبيبتي عاملة زي الحجر اللي نزل على نفوخي كسر نفوخي. ايه عم الكلام الدبش اللي انت بتقوله ده؟ اذا الوسيلة الاخيرة في الكوميونيكيشن ده انت لازم يبقى عندك كوميونيكيشن تول غير عادية. وظيفة الانترنال اوديتور انا من رأيي مش محتاجة فقط لبروفيشناليزم لكن ايضا محتاجة لنوع من الكوميونيكيشن الراقي جدا. اذا مهم جدا الكوميونيكيشن كأداة كبرى لدعم العلاقة بينك وبين المانجمنت. وخاصة ان المانجمنت بتبص لك في اطار عدواني دايما. وخاصة في الاشورنس اللي انت بتعمله. اذا عشان تعمل ماركتينج وتزود الايمج بتاع وظيفتك محتاج انك انت تجود الكوميونيكيشن تولز بتاعتك اللي منها الكوميونيكيشن ريبورت الفاينل بتاعك. يبقى preparing engagement communication بشكل competent وبشكل professional. طبعا واحنا ناخد هنتكلم في التقرير ونقول على تكوينه. Answer B is incorrect because the ability of the internal auditors to perform competently and professionally is an important marketing tool. طيب نمرة ايه؟ ان انا اخد المانجمنت واشرح لهم explaining للمانجمنت the current use of internal auditing software to executive management. هو internal auditing software. طبعا في حاجة اسمها audit assist techniques. الاودت اسيست تكنيكس مجموعة من السوفت ويرز بتساعدك على انك انت تعمل شغلك ده التولز بتاعتك انت. يبقى امسك برنامج من البرامج اللي بتساعدني في الاودت واقول لهم تعالوا افرجكم ده بيشتغل ازاي وازاي بيعمل وازاي بيختار العينة بتاعته وازاي العينة اللي بيختارها بتتم بشكل احصائي وهو الاخر. طب هم مالهم؟ يبقى معنى كده ان انا بتكلمهم في فنيات عملي هنا بقى في الحالة دي. يبقى من المهم وانا بعمل ماركتينج اتكلم في الموضوع اللي يهمك مش ان انا بعمل ده ازاي التولز بتاعتي انا. فاذا عشان اتكلم على الاوديت سوفت وير ده موضوع يخصني انا ما يخصوش هو كمانجمنت وليس له علاقه بعمليه ان انا بزود الايمج من خلال ده. لكن كون ان انا بعرفه ان انا بستخدم ادوات حديثه من خلال بروشورات او خلافه مش ما فيش مانع. بس كده انا برغي في دماغه لما بقول له الاوديت سوفت وير ده بيشتغل ازاي. ده ممكن اقعد اشرح له في شهر ويطلع اللي انت بتقولي انا مش شايف حاجه اساسا. Answer A is correct. Is correct في ايه؟ ان دي مش من الادوات المساعدة في الماركتينج للانترنال اوديت كفاليو ادد سيرفيس. Selling internal auditors auditing حلوة قوي. Selling عارف selling حلوة قوي الكلمة. Selling marketing ازاي انت تبيع الخدمات بتاعتك يعني ازاي تروج لها وتعمل بيها image. استخدام الكلمات تقيل قوي قوي. Selling internal auditing entails يعني يستوجب عليك understanding who the customer مين الكاستمر بتاعك and what products they want وعايز ايه احتياجاته. لازم تبقى عارفها تشخصها. One aspect احد المجالات of the product desired by management and delivered by the internal auditor انك انت تشتغل شغلك بشكل كومبتنس وبشكل بروفيشنال. لانه بالشكل ده هما بيطمنوا ادري ايش لخباته. ان زي رينديشن ريندر يعني يقدم خدمات. رينديشن يعني تقديم الخدمات. رينديشن اوف ا سيرفيس. ا سكند اسبيكت مجال تاني of the product is a managerial as well as financial emphasis. يعني يكون الشغل بتاعي بيركز على الاثنين. ما يركزش على البعد المالي فقط. يركز على بعد اهتمامات المانجمنت. يبقى عشان كده السكوب بتاع الانترنال اوديت وسع جدا في الكومبلاينس ووسع في الاوبريشنال اوديت ووسع في السيستم سيكيورتي. يبقى انت هتتكلم هنا لازم يبقى البعدين بتتكلم بيهم. البعد المالي والبعد اللي يهم المانجمنت كمان عشان خاطر اكثر حديث شيق في العالم هو الحديث الذي يستهوي سامعه. دي كلمة. هو الحديث الذي يستهوي سامعه. اذا كان سامعه الريليفنت للحديث عمره ما يستهويه. يبقى لازم يكون حديثك internal audit activity يستهوي سامعك يعني احتياجات الادارة اللي انت بتخدم عليها. Thus, engagement communication should be helpful in evaluating operations. A third aspect, مجال ثالث of the internal auditor's product is ability to extend management ability، قدرة انك انت تزود امكانيات الادارة، اداة دعم للادارة نفسها. عشان كده لازم تكون ملم بالاساليب الادارية والفكر الاداري والديسيجن ميكنج والمانجمنت بروسيس كلها زي ما احنا اتفقنا. وده المرة اللي فاتت انا عملت لكم ايه قص ولف، قلت لكم ادي ادوار المانجمنت وادي الانترنال اوديت اكتيفيتي بتعمل ايه على ادوار المانجمنت، تتطابق معاها تقريبا صح ولا غلط؟ يبقى انت كظل في ادواره نفسها بحيث انك انت بتمثل امتدادا لقدراته من خلال يا اما تقرير بريكومنديشن يا اما نصيحه واعيه تزود الابيليتي من الناحيه المانجيريال بتاعته. ability to extend management ability to control daily operations. الا ان however ازاي ان انا افهمهم knowing about current internal auditing software ما يعتبرش relevant، ما يعتبرش relevant في زيادة الامج بتاعك والماركتينج للوظيفة بتاعتك للexecutive management. سؤال ثاني، internal auditors can be considered a leading agent. عارفين يعني ايه leading agent يا جماعة؟ leading agent يعني سبب من الاسباب الكبرى في التغيير، يعني علامة من علامات التغيير، علامة من علامات التغيير. يعني معناها انه تبقى غاندي الانترنال اوديت، تبقى غاندي ولا نهرو مانديلا الانترنال اوديت. اه طبعا يبقى لك وعي اللي هو بقى بنسميه ايه ايجنت اوف تشينج، نذير تغير، نذير تغير. وده لازم الشخص ده او الفكر ده يكون دايما بيتوقع للقدام ويعمل انسبايرنج للناس، بيخليهم يدوروا دايما في الاوت اوف فريم، اوت اوف فريم. انتوا فاكرين ان دورنا ليميتد للحته دي؟ لا، احنا نقدر ونقدر ونقدر ونقدر. فبيسال بالمدخل دوت ايه اللي يزود الايمج بالطريقه دي. Internal auditors can be considered a leading agents for changes within organization. بيسالك السؤال which of the following is not a good way، ما هوش من الطرق السليمة to promote this concept. ايه الكونسيبت؟ انك تبقى leading agent، انك تبقى نذير بتغيرات عملاقة في الشركة وطريقة العمل بتاعتها وتعمل value added. نمرة دي من خلال البوليتنز، بوليتنز يعني نشرات، من خلال بوليتنز ذات هايلايت التي تبرز، التي توضح ال widespread or كلمة widespread يعني اتساع widespread or universal application او تطبيق هنا universal يعني العمومي application of the engagement observation. يعني معنى كده ما تكونش ال engagement observation بتاعتي قاصرة على نطاق ضيق، لا ده انا اخليه بص لل engagement observation بتاعتي من المنظور الواسع. والبوليتنز اللي هي بتصدر كمجموعة من التعليمات اقول له انا ممكن في بعض الادارات حتى اللي انا ما رجعتهاش استخرج علامات بنسميها العلامات المشتركة، اللي في نقطة ضعف في الشركة دي مش في ادارة المراجعة بس، يعني مش في الادارة محل المراجعة بس او الكلاينت محل المراجعة بس، ممكن تبقى على اكتر من ايه ادارة اخرى بالرغم ان انا ما رجعتهاش. فانزل بابليكيشن بكده بشكل بوليتنز تقول والله ممكن ان احنا نطبق 1 2 3 4 يا جماعة وده يبقى مفيد لعملكم. ده بيوسع من خبرات المانجمنت ولا ما بيوسعش؟ بيزود من فكرة انك انت leading agent ولا ما بيزودش؟ طبعا انك انت من خلال المنشورات اللي ممكن عامة التطبيق او واسعة التطبيق بتزود من الافيشنسي، بتزود من الافكتفنس، بتزود من وعي الادارة باساليب تطبيق افضل. why not؟ يبقى انصر دي is incorrect لانها tool. bulletins او نشرات are an effective way، هي طريقة فعالة to promote internal auditors as leading agents for a change within an organization. They are an educational، حلوة قوي كلمة educational and communication tool. educational تعليمية وفي نفس الوقت تعتبر communication بينك وبين الادارات اللي بتستدعي عملية تغيير. نمرة سي، post engagement questionnaires. هنا عاملة زي ايه؟ بعد ما بتاخد الوجبة بتاعتك وبتاكلها بينزل لك سيرفي صغير. يا ابني احنا ناقصينك انت وعيالك، امشي يا خالد انت، امشي يا، طب تعال تعال خلاص ما تزعلش. ها؟ ابوك ساقط النهارده، ابوك ساقط. هو شكلها كده، بس انا مش عايز اكسر السؤال لاني دخلت في مفهوم. زي ما الاوديتور الصغير عايزك تشوف على المراجعه يعني داخل على طول. اختاري واحد تعمل ده اختاري واحد تعمل انا عايز يصوت ورحت ياخد ثلاثة ازيك يا استاذ اللي ورا اللي وصل الفريق تعالى بقى ايه الاخبار؟ الاستاذ راح يسرح الامتحان سهل ولا صعب؟ صعب قوي صعب قوي يوم الجمعه هيسخن انتوا الاثنين وتفرشوا لي دماغ العيال دول ايمن ده انا فاكر كان في يوم انا هنحكي عضو خدوا بريك بقى خلاص كفايه لا دول انا كان هو ضيع ها خدت هنا ودول 590 ايمن ما كانش مذاكر حاجه ونجح صدفه ها عاليه ايمن بابا نجح صدفه اللي عايز يحمل ام بي 3 بتاعته يجي ياخدها علشان انا مش مطمن ايه اللي هيحصل اه والله مش مطمن طب نقول السؤال ده استنوني دقيقه واحده نقول السؤال ده عليا مش نقول السؤال ده ونخلصه ماشي خلود تعالى اقعد جنبي تعالى تعالى اقعد جنبي الله صدق برضه الشكل ده حلو عبقري صغير ده كان بيطلع على القصص بابا نجح النهارده مش عارف بيضحك عليك فالانترنال اوديتورز من خلال البوليتنز اوكي الحاجه الثانيه بيحصل ايه بعد تقديم وجبه في مطعم بيجوا يعملوا لك سيرفي صغير كده هل عجبتك الخدمه ما الاضاءه مش عارف ايه النور طب الصوت طب السعر طب الكواليتي بتاعت السيرفيس طب السرعه طب النظافه شايف الحاجات دي ممكن نطبق نفس المفاهيم طبعا نقدر نعمل نفس المفاهيم في الخدمات اللي اسمها انترنال اوديت اكتيفيتي دي معناها حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ تقول ذات بروموت الايمج صح ولا غلط؟ فبيقول لك نمرة سي بيقول فيها ايه؟ بوست يعني اخطر اخطر انجيجمنت كويستشنير اوديه لمين الكويستشنير ده؟ تو اوبتين انفورميشن اون هاو انجيجمنت كلاينت بيرسيف ذا انترنال اوديت اكتيفيتي يعني ايه رايك في الانترنال اوديت اكتيفيتي في الخدمات اللي عملناها لك؟ يبقى ده بعد ما اعمل مع الانجيجمنت اخد رايه فيه يبقى دي وسيله من وسائل الايه الدعم انسر سي برضو انكوريكت بالرغم انها كوريكت يا اخي تمام بيكوز كويستشنيرز بروفايد ا مينز بتعطي وسيله اوف انجيجمنت كلاينت بارتيسيبيشن في عمليه التغيير ودي مهمه جدا ازاي اي تغيير في الدنيا ما يجيش يونيلاترال ما يجيش من جانب واحد لازم التغيير تو واي يا جماعه باي لاترال لازم في الطرفين مع بعض نمره بي ابروشور يعني ده انا مذنبك يا راجل اقعد جنب بابا بقى انت مذنب انا حاسس واقف واجب برضه مش مديني روح ابروشور ديسكرايبنج وات انترنال اوديتنج كان دو اند ذا كواليفيكيشنز اوف ذا انترنال اوديتورز طبعا لما نوزع بروشور بالخدمات اللي نقدر نعملها ونقول لهم دول مش شويه مكوجيه ولا حاجه دول ناس عاليه جدا وعندهم كواليفيكيشنز بالشكل الفلاني اداه دعم لانه اللي هيسمع كده اللي هو المانجمنت هتزيد الثقه في البروفيشناليزم بتاعته يبقى برضو انسر بين كوريكت بيكوز بروشورز ار ان افكتيف واي من الطرق الكويسه تو بروموت انترنال اوديتورز as leading agents كنظير من نظراء التغيير الكبير leading agent for a change within the organization نمرة ايه directive يعني منشور يطلع directive يعني منشور بقى from top management منشور نازل من السينيور مانجمنت لتحت اي حاجة فيها imposition قهر على طول اي حاجة فيها اسلوب يونيلاترال مبدأ الفرد الامبوزيشن ده اللي هو التوب داون عبر ما يكون دوت مساعد في عملية التغييرات الكبرى العملية ليست بالقهر يا جماعة العملية لازم تمشي ميوتشوال يعني تعاونية وفيها كوميونيكيشن ستيتنج الدايركتيف ده ايه ستيتنج ذات انترنال اوديتورز ويل بي يوزد فور اول بروسيس امبروفمنت بروجيكتس يعني منشور نازل للاداره بيقول كل البروسيس امبروفمنت بروجيكتس لازم يدخل فيها الانترنال اوديت اكتيفيتي طب ايه اللي دخل دوت في عمليه انك انت بتزود الايمج ده بالعكس ده انت ممكن تدخل على الكلاينت بتاعك وهو افضل منك لكن هو بينفذ المنشور الاداري صح ولا غلط يبقى انسر ايه از كوريكت ان دي مش اداه من ادوات الدعم الكبيره A directive does not promote but requires. شوف الكلام بقى. Does not promote but requires. واي حاجة فيها requirement من التدخل internal audit activity غصب عن management كده فرض على طول. The use of internal auditors. The result may be resentment. Resentment يعني امتعاض. امتعاض يعني قرف. قرف شديد. Towards the internal auditors. And the resistance. ونوع من المعارضة. الاحتجاج. مش عايز. resistance to beneficial changes education community بيقول لك بقى البينيفيشال المهم بقى اللي تشينج واحد الايديوكيشن العالي الكوميونيكيشن البارتيسيبيشن ده كله انديسيجن ماي باي ذوز افكتد اللي هم اشارك الافكتد الادارات الاخرى اعمل معاهم كوميونيكيشن كويس يكون عندي ايديوكيشن عشان انفع بيه الافكتد فاسيليتيشن اند سبورت يبقى دي كلها عمليات بتدعم الليدنج ايجنتس بتاعي او التغيرات الكبرى بتاعتي and education, communication, participation in decision by those affected. وبعد كده facilitation و support and negotiation are means of overcoming resistance للتغلب على الايه؟ resistance المقاومة. واحنا خدنا resistance وازاي تتغلب على resistance وقلناها في جملة واحدة participation. مش كده برضو؟ ناخد اخر سؤال في الحتة دي عشان نقطع فرط الحتة دي. As a part of صعب السؤال ده على فكرة. لا مش صعب ده سهل قوي خلوه بعد البريك عشان ده لازم في السؤال اللي بعديه اللي هو الكونسلتيف ابروتش انا في سؤال قعدت فيه مثلا بتاع اربع خمس ليالي افكر فيه هنقوله دلوقتي مع بعض ونشوفه صعب في سطر ونص بس في منتهى الصعوبه الوقت ما لعبش فيها عشان مواعيد الصلاة يمكن شوية تقدمي شوية فخلونا نبتدي الساعة 6:30 بحيث ناخد بريك 8:45 على اساس يبقى الناس ما تفوتهمش حاجة اثناء الصلاة موافقين 6:30 بداية على اساس ان احنا يعني عشان ما حدش يفوتوا حاجة هو انا يعني انا نفسي من ناحية مرتبط بس مش انا لا هي المشكله برضه في الناس انا قلت 6 هينهشوني دلوقتي استني شويه لغايه ما يخلصوا الزحمه بتاعت الشغل خالص وانا هضغط عليهم بس مش دلوقتي نخليها جراديو استلمت المقررات فبس هقول التنبيه تاني خلينا نبتدي 6:30 على اساس نقدر ناخد في الصلاه بريك الساعه 8:45 عشان اللي بيصلي ما يفوتوش حاجه نرجع مرة تانية كان في سؤال صفحة 261 احنا لسه داخل الغلاف الكبير اللي هو يعني ايه internal audit activity وايه اهمية الانترنال audit activity وعرفنا اهداف الاي اي اي نفسه واللجان اللي طالعه منه واتكلمنا بعد كده على تعريف الانترنال audit activity نفسها واهمية الايه الوظائف او اهمية الانترنال audit activity والسكوب بتاعها فبيسألك انت عايز تكبر الايمج بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي مدخلك يكون ازاي السؤال الجاي مدخلك يكون ازاي اكتر مداخل بتبقى بتلاقي دايما بيسموها ايه روح نفسيه حلوه روح معنويه كويسه المدخل مش انك انت تدخل في اللي قدامك الشمال مش انك تدخل مستفسر او سائل او انفستيجيتور لكن تدخل بمداخل فيها كوميونيكيشن. حتى اللي بيدخل فيك شمال انت بتكرهه كشخص. طبيعة بشرية فينا، طبيعة بشرية فينا ان المدخل البشري دايما بتاع الناس بتحس ان واحد مدخله جاف، واحد تاني بيبقى مدخله كده حميم لذيذ. فاذا في مدخل، في منهجية تدور بيها الشغل بتاعك. السؤال ده حوالين كيفية، ايه المنهجية، ايه الابروتش العقلي اللي تدور بيه شغلك كانترنال اوديتور عشان تقدر تبقى ليدر لتشينج كبير. As a part of a process to improve internal auditor engagement client relationship. شو بقى؟ To improve the engagement client والauditor في الrelationship بتاعتهم تتطور. لأنها ما لم تتطور مش هتقدر تفيد واحد. انت ممكن تبقى عايز الخير لواحد بس ما تخلق غلط، وبالتالي انت مش هتقدر تديله الخير لأنه هيعند معاك أساسا أو هيفهم قصدك غلط. إذا مش كل فعل خير هيأدي الخير. يبقى لازم تكون وظيفة الانترنال اوديتور ليها مدخل، ليها ابروتش. سواء الابروتش ده حتى وانت في الاشورنس برضو، مش معنى انك بتشتغل اشورنس انك تبقى جاف، مش معنى كده انك تشتغل تبقى جاف. It is a very important to deal. It is a very important. امر سلوكي قوي يعني هنا بقى. To deal with how the internal audit activity is perceived. من مين؟ من قناعات اللي انت بتتعامل معاها، من قناعات اللي انت بتتعامل معاها. القاعدة العامة يا جماعة، الرسالة ومسؤوليتها مش على اللي بيبعتها، او اسف، الرسالة ومسؤوليتها مش فكرة على اللي بيبعتها. فكرة انه الرسالة ليست في مقيل، الرسالة مش اللي انت قلته، الرسالة اللي انت قلته وصل ازاي للريسيفر بتاعك. هي نفس الفكرة. الانترنال اوديت اكتيفيتي كمهمة هي رسالة. ازاي انك انت اساسا تقدر تنجح الرسالة؟ يبقى العبرة بالكوميونيكيشن، العبرة ازاي هي وصلت بالبرسبشن بتاع اللي انت عايز تقدم له الرسالة. فالسؤال ده مدخل سلوكي عميق الحقيقة في الشغل. It is a very important to deal with how the internal audit activity is perceived. Certain types of attitudes, الاتيتيودز اللي هي الادراكات العقلية، اللي هو ادراكات البرسبشن من اللي قدامك، الاتيتيود بتاعه ناحيتك ايه؟ هل بوزيتيف ولا هل نيجاتيف؟ Certain types of attitudes in the work performed will help create، سوف يساعد على خلق these perceptions. فبيسألك from a management perspective، شو بقى السؤال من فين؟ مش من ناحيتك انت كانترنال اوديتور، من ناحية اللي انت بتخدمه، من المانجمنت perspective، من اللي هيتقدم له الخدمة. Which attitude is likely to be the most conducive؟ conducive يعني يؤدي الى، most conducive to positive perception. يبقى من وجهة نظر المانجمنت ايه احسن اتيتيود انت تشتغل بيه معاهم بحيث ان يبقى في perception كويس من ناحيتهم، فتاخد تعاون اكبر، فالرسالة بتاعتك تتأدى بشكل افضل. هل انك تكون objective؟ البعض ممكن يجاوب objective، انا بالخبرة اقول لك لا. احيانا بتبقى منطقي مع القدامك لدرجة انه يكرهك، احيانا زيادة المنطق تكره. انت ممكن تتناقش مع حد، وخصوصا بالمناسبة الرجالة والستات في فرق هنا بين في المناقشة. لما تيجي تتناقش مع راجل بالمنطق ربما تبقى النتائج افضل، لكن في بعض الفيميلز لما تتناقش معهم بمنطق شديد قوي تكرهك، او لما هي تتناقش معك بمنطق، بعدم منطق في حاجة معينة، انت لازم تستوعب المنطق البياند. انا بقول كلام ضد الديسكريمينيشن، يلا مش مشكلة هنتسجن بينا. لكن اللي انا عايز اوصل له ان الاوبجكتيفيتي مش في كل حال امر مستحب، لانه ممكن يولد سلوك عدواني. يعني دكتور على سبيل المثال بالمنطق ممكن يوري المريض بتاعه الاضرار بتاعت التدخين 1 لـ10، بس بالمنطق المريض مش هيروح للعياده تاني، صح الغلط؟ تمام. اذا الاوبجكتيف او الاوبجكتيفيتي كبيهيفيرال كوندكت او سلوك انت بتسلكه ما هوش دايما اللي بيؤدي لافضل النتائج. Incorrect because objectivity is desirable, but by itself بكونها objectivity will not lead to a more positive relationship. احيانا تسوء العلاقة مش تزود العلاقة. هي مطلوبة طبعا، مطلوبة لان لازم حكمك يكون منطقي، بس ازاي بقى؟ احنا بنسألش دلوقتي على حكمك، لكن هاو، ازاي ان انا اوصله. Investigative هي برضو الانتروجيتوري مع بعض. عارف لما واحد طب ها، طب ازاي، طب جات ازاي، الدخلة الاستفسارية او الدخلة بتاعت وكيل النيابة في التعامل مع القضي كلاينت دخلت قرة تحس هو بيحس كده ان انت واخد مرتبة فوقيه، وبيحس كمان انك انت مالكش حق في الطريقة اللي انت تسأله فيها وانك بتتعالى عليه. دي طريقة تخلق نيجاتيف بيهيفير، سواء الاسلوب الانفستيجيتيف. انفستيجيت يعني ايه؟ انفستيجيت بيحقق معاه. انتروجيتيف يعني استفساري استفهامي، ان انا ها وتقصد ايه بقى بالله؟ ايه عم في ايه؟ تقصد ايه انت هتتنطط علينا يوم خبطه؟ فاذا دي مداخل سلوكية مش مستحبة في دراسات الاوديت. يبقى انسر بيه برضو سي مش كوريكت. ليه؟ انفستيجيتيف اتيتيود از نوت لايكلي تو انهانس ذا ريليشن شيب، ان هو مش من المحتمل ان هو يدعم العلاقه. وايضا الانتروجيتوري اتيتيود مش بيعمل انهانسمنت للريليشن شيب. الكونسلتنت، الاسلوب الكونسلتنت يعني ايه؟ نتشاور، في بارتيسيبيشن، في اسمع منك، يعني في تو واي كوميونيكيشن. حتى وانت بتأدي الاشورانس سيرفيس، حتى وانت بتأدي الاشورانس سيرفيس، يعني معنى كده مدخلك منهجك وانت بتشتغل ما هوش بتبص الامور من وجهة نظر المتعالي او الكبير او المستفسر او المحقق معه، ولكن مدخلك كونسلتيف. هو بيتكلم هنا على كونسلتيف مش كخدمات، كمنهجية بذاكر بيها العميل بتاعي ووصل لافضل النتائج من خلالها. انصر لي طبعا هو الكوريكت، ان دوت اللي بيدعم العلاقة بينك وبين العميل. A consultative attitude leads to two-way communication. يعني بقى مفيش communication break down هنا بقى. ليه؟ لأنه في two-way communication. Consultation considers the client viewpoint، يأخذ في الاعتبار وجهة نظر. والدليل على كده لسه من شوية قال لك أنا بوزع عليهم كوس شنير عشان أعرف رأيهم في الخدمات اللي أنا بقدمها لك. برضو في الريسك assessment ممكن تتم بطريقة صلف، إن أنا بديله بقول له إيه رأيك في controls اللي عندك. في الاكزيت انترفيو بقعد معاه وبقول له انا ناوي اكتب كذا وكذا في الفاينل ريبورت بتاعي قبل ما ابلغه بيه. كل ده معناها ان انا بوصل للكوميونيكيشن معاه، ما بحسسوش ان الموضوع مفروض عليه بحيث ان هو يحاربني. The client view point help to dispel fear، اللي هو انك تطرد الخوف، بتزيل الخوف and mistrust وانعدام الثقة. And it demonstrates وبيبرهن the value of the internal auditor to client. طبعا بيبرهن على ان القيمة اللي انت بتقدمها value حقيقية، مش مجرد ان جاي تقفش غلطاته او جاي تتصيد ليه. يمكن كان في سؤال انا كنت معلم على كلمة فيه، ده كان في صفحة اصل الفيو دي بتبقى فيو مرة. ولو المانجمنت حسيتها فيك عمر ما انت هتقدم خدمات ليها قيمه. دي موجوده في صفحه 266، كلمه تحت ال في النص. واتش دوك، برافو عليك، خدت بالك منها. واتش دوك، كلب حراسه. لو المانجمنت امنت انك انت كلب حراسه كانترنال اوديتور للسينيور مانجمنت وللبورد اوف دايركتورز، خلاص انتهى الاتيتيود. انت كده بتشتغل في اتيتيود خاطئ تماما. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بي مانجرز، يعني برانش مانجرز اللي هم مدير الفروع، فيوز انترنال اوديتنج فانكشن از ا واتش دوج فور سينيور مانجمنت. كده اتيتيود بايس. وعمرك ما تترجى من وظيفه الانترنال اوديت اكتيفيتي هنا انها تبقى فعلا ليدنج لتشينج كبير او ليدر لتشينج كبير. ليه؟ لانه خلاص الاتيتيود الايجابي منعدم خالص، لازم تاخد ما يحسن هذه الوضعيه. نرجع مرة تانية لصفحة 263. 200 كم؟ 263. ايه احنا ننصب؟ The consultative approach. The consultative approach to internal auditing emphasizes. الابروتش ما بقصدش consultation كخدمات. انا بتكلم على consultative approach كمنهجية بتدار بها العلاقة بيني وبين الكلاينت. فاهمين الفكرة؟ فالكونسلتيف ابروتش بيركز على ايه؟ الامبوزيشن. امبوز يعني ايه؟ يفرض، يقهر. بالظبط. امبوزيشن اوف كوركتيف ميجرز، يعني اللي انا شايفه صح افرضه. ده كونسلتيف ابروتش، ده توب داون. ده فرضي. يبقى answer A incorrectly because imposition of changes implies ينطوي على adversarial relationship يعني علاقة عكسية، علاقة فيها انك محتد عليك وانت محتد عليه وعمره ما يسمع كلامك adversarial يعني ما هيش العلاقة في الاتجاه ايه positive attitude. نمرة C fraud investigation. الله في الفرود انفستيجيشن مفيش حاجه اسمها كونسلتيشن اساسا، ما ينفعش، لان انت بتعمل انفستيجيشن يبقى الواجب اللي عليك انت هتلبس القناع بتاع الكونسلتيشن. وانت ايه رايك بقى ازاي اديت السرقه بتاعتك؟ مش كان ممكن تلبس جوانتي عشان تخبي البصمات؟ ما ينفعش، ما ينفعش كونسلتيف ابروتش وانت بتعمل فرود انفستيجيشن. ده لو انت عملت فرود انفستيجيشن صح ولا غلط، والا ما كانش مجرم اعترف بالجريمه بتاعته، مش كده؟ برضو الوسائل كثيره جدا بس ما فيش منها الكونسلتيف ابروتش على ما اعتقد في الفرود انفستيجيشن. انسر سي انكوريكت بيكوز ا كونسلتيشن كمنهجيه از ليس لايكلي من غير المحتمل وين ذا كلاينت از سسبكتد اوف ا فرود. يبقى اذا انا شكيت ان الكلاينت عنده فرود ما بدخلش المنهج الكونسلتيف من اساسه. نمرة وبعدين هقول عندك فروض خلي بالك، ها ينفعش طبعا. انصر دي implementation of policies and procedures. implementation هو انا دوري اعمل implementation للبوليسيز والبروسيجرز؟ هل دور الانترنال اوديتور اجرائي او دور فعلي؟ هيبقى الاندبندنس فيه صح ولا غلط؟ اذا مش من الادوار بتاعتي الامبلمنتيشن، الامبلمنتيشن دي من ادوار المانجمنت اساسا. انصر دي برضو incorrect because internal auditors are not independent if يفقدوا الاستقلالية بقى هنا if they implement policies and procedures. امال الconsulting approach دوت يركز على ايه؟ موجود في نمرة B participation. participation with engagement client to improve methods. to improve methods بدون ما هو يأثر على الاوبجكتيفيتي بتاعتي. مش معنى يفهم ان الconsulting approach ان انا باخد وجهة نظر وبعمل معاه participation انه اثر على الاوبجكتيفيتي بتاعتي، والا هيبقى في المنهجيه دي فقد للاستقلال. يبقى معنى كده ان احنا بنقول البارتيسيبيشن في كيفيه هاو المساله دايما ليست بالنوايا الحسنه، في توصيل النوايا الحسنه. المشكله دايما مش البريك في الكوميونيكيشن اللي بيحصل ما بين البشر، مش في اختلاف نواياهم، في معظم الحالات مش في اختلاف نوايا، في الطريقه ومنهجيه، في الطريقه والمنهجيه. انا نيتي حسنه وانت نيتك حسنه بس كل واحد فينا عنده ايرور بيرسبشن ناحيه الثاني، فالمنهجيه الهاو اختلفت. اذا البارتيسيبيشن هو المدخل للكونسلتيف ابروتش. كونسلتيشن ويز انجيجمنت كلاينت نوت اونلي فاسيليتيتس ليس فقط يسهل ذا بلاننج اند بيرفورمانس اوف ذا انجيجمنت بات ات از ا كورتسي. كورتسي يعني احترام، تهذب، تبقى معذب. That enhances التي تدعم the internal auditor's client relationship العلاقة بين الauditor وبين client. Developing a positive relationship دوت هل ده في حد ذاته غاية أم وسيلة؟ ده وسيلة. الوسيلة دي الهدف منها ايه؟ ان انا اعمل من الانترنال audit value added. Relationship produces a more favorable environment for the engagement effort. Moreover involving the client كون ان انا اشركه معايا in the engagement process is likely to increase acceptance اللي انا هقوله في التقرير to recommend the changes للchanges اللي انا بوصي بيها في تقريري. يبقى الموضوع behavioral يعني الموضوع مش بروفيشناليزم فقط، ولكن هاو دي مهمة جدا. ازاي بتعمل ده كمان؟ internal audit ايه ده؟ ايه اللي مكررها دي؟ يا متكرر ما متكرر اكتب عليها يا ملغية. الظاهر السؤال ده انا بحبه قوي عشان كده انا كررته مرتين. السؤال ده لو جالك في الامتحان بقى اللي بعديه انا اعتقد الا اذا انا كنت انا اللي وحش يعني. انا قعدت قدام السؤال ده اربع ايام مش فاهم هو بيقول ايه بصراحة. تعالوا نقراه مع بعض وقولوا لي انتوا فاهمين ولا لا. ما انا زودت عليه كلمتين ممكن دول يفهمون. يلا نشوف. In some cultures في بعض الثقافات، في بعض الثقافات لان الانترنال اوديت وظيفة قد تكون عالمية يعني موجود في الهيد كوارتر على سبيل المثال الانترنال اوديت ديبارتمنت في السنتراليزيشن، وممكن تبقى دي سنتراليزد على مستوى كل المالتي ناشونال in some cultures لان ممكن يبقى وظيفة الانترنال اوديت موجودة في كذا ايه دولة في العالم. And في sub organizations managers insist that بيصر على ان الانترنال اوديت اكتيفيتي از نوت نيدد مش محتاجينها. يقول لك يا عم دي شويه ناس فاضيه ورايقه واحنا مش محتاجينها. يبقى ده نيجاتيف ولا بوزيتيف attitude toward internal audit activity to provide a critical assessment of the organization's operations. يعني احنا مش محتاجينهم عشان يعملوا critical assessment, مش محتاجينهم. This kind of management attitude will most probably have an adverse effect على ايه؟ adverse effect على ايه؟ كله اثر سلبي على ايه في الانترنال اوديت؟ على الاوبريتنج بادجت فارينس ولا على الافكتفنس ولا على البرفورمانس ابريزل ولا على البوليسز اند بروسيجرز؟ ايه رايك؟ ها؟ طب كل واحد يختار كده. يعني ايه؟ يعني ايه السؤال؟ السؤال مش مفهوم فعلا. هي الانترنال اوديت اكتيفيتي وظيفه من وظائف منشاه. المفروض ان هذه الوظيفه ليها اهداف. بلوغ الاهداف بنسميه افكتفنس. بلوغ الاهداف بنسميه افكتفنس. لو ما بلغتش الاهداف انا ما بقاش افكتف. لو بلغتها ابقى افكتف. مش كده برضو؟ ان افكتف وافكتف. لو العميل ما تواصلش معاك هل اهدافك ورسالتك هتوصل؟ يبقى بيسالك انه الضرر في العلاقه دي نظره المانجمنت لوظيفتك انك انت مالكش اهميه هيأثر على ايه؟ واحد هيأثر على الاوبريتنج بادجت فارينس. يعني ايه الاوبريتنج بادجت فارينس؟ اقول لكم يعني ايه. انا ليا بادجت وهنتكلم فيها تفصيلا كانترنال اوديت اكتيفيتي. البادجت دي افراد واوقات. البادجت دي المفروض مثلا السنه الجايه اغطي 30 انجيجمنت على المنشاه مثلا. 30 انجيجمنت على المنشاه بالافراد اللي انا شغال معاهم. ممكن الاهداف اللي انا بعرضها في الانيوال ورك سكادول وبعتمدها من السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. ده البادجت بتاعتي. التنفيذ الفعلي ده اسمه اكتيفيتي ريبورت. هنتكلم على الاثنين. هنتكلم على الانيوال اوديت سكادول وهنتكلم على الاكتيفيتي ريبورت. الاكتيفيتي ريبورت بيقول ايه اتعمل. هل بالضروره ان الاكتيفيتي ريبورت يمشي مع الانيوال اوديت سكادول ولا ممكن يحصل فاريانس؟ ممكن يحصل فاريانس. بس الفاريانس ده ممكن يحصل حاجتين. لو ما تعملش لو ما تعاونش معايا يعني لو تباطأ يبقى انا خدت وقت اكبر ولا اقل؟ اكبر. فاطلع نيجاتيف فاريانس. طب لو هو مرضيش يعرض عليا انا هعمل ايه؟ هاخد ورقي وانسحب. يبقى عامل فيفرابل ولا ان فيفرابل فاريانس؟ فيفرابل. يعني المفروض اقعد عنده 20 يوم. طب هو بيقول لي انا مش هتعاون معاك ومالكش حاجه. في يوم الثالث او اليوم الرابع رحت سحب ورقي وراجع. ما انا عملت فيفرابل فاريانس. بس فيفرابل فاريانس يفسر انه حاجه حلوه؟ لا طبعا حاجه وحشه. يبقى اذا عدم تعاون المانجمنت ممكن يؤدي لفيفرابل او ان فيفرابل بادجت فاريانس في البادجت بتاعت الانترنال اوديت. لكن ده ما هوش هياثر بالضروره في اتجاه واحد. لكن بالتاكيد هو هياثر على ايه؟ على الافكتفنس. هيخليني عدم تعاونهم ان انا ما اوصلش الاهداف المنشوده بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. صح ولا غلط؟ تعال نقول الاول نمره ايه. نمره ايه انكوريكت. Because an operating budget variance يقصد بالoperating budget variance بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسها. ما يقصدش الoperating budget variance بتاعت موازنة المبيعات والانتاج. Operating budget ليه؟ عرفتها منين يا فليب؟ لانه قال adverse effect on the internal auditor audit activities في البادجت بتاعته هو. Variance report is a control device. ليه؟ لانه عايز اعرف هل انا محقق variance ولا. Used to monitor to control يعني actual performance اللي هو الايه الاكتيفيتي بتاعي. Lack of management cooperation انعدام تعاون الادارة او نقص تعاون الادارة could cause يمكن ان يسبب unfavorable variance. طبعا يبقى معناها لو نقص تعاون الإدارة ممكن يتأخروا عليك. تبقى المطلوب اللي انت بتطلبه يجي لك بعد ايه؟ 3-4 ايام. يبقى خدت وقت اكبر من اللازم فطلعت عن فيفرابل. مع هذا بط فيفرابل فاريانسز ما تفهمش انها حاجة حلوة لانه معناها انا خدت وقت اقل من المقدر للانجيشمنت ده. طب ما ده ممكن يعكس عدم تعاون مطلق من العميل وعملك سكوب ليميتيشن ولا اسرح مش عاونه. فيفرابل فاريانسز could also occur if many engagements were cut short. كلمة cut short يعني اتقطعت قبل ما تتمم. because of scope impairments, اللي هو scope limitation, ان المانجمنت حجزت عليك قالت لك احنا مش هنديلك مش هنتعاون معك امشي. يبقى معنى كده ببساطة انه الاوبريتنج بادجت فاريانس ممكن يكون كده او كده, لكن عدم تعاون مانجمنت ما تمشيش الاوبريتنج بادجت فاريانس في اتجاه فيفربل لوحده او ان فيفربل لوحده. نمره سي في البرفورمانس ابريزل, هو البرفورمانس ابريزل ده ايه علاقته بالمانجمنت؟ ده تقييم, هو بيتكلم هنا على اي برفورمانس ابريزل, بيتكلم عن البرفورمانس ابريزل بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. يبقى دي علاقه بين التشيف اوديت اكزيكتيف والافراد بتوعه, صح ولا غلط؟ حتى لو الاداره ما تعاونتش معاك مش معنى كده انك انت لا تستحق ابريزل كويس. افرض ان الاداره متعنته في التعامل معاك او مالكش وضعيه تنظيميه تسمح لك بالاندبندنس على اطلاقه, الله, يبقى معنى كده البرفورمانس ابريزل ده موضوع داخلي داخل اداره الانترنال اوديت نفسها. Answer C incorrect because evaluation of internal auditing staff would not be affected, لن تتأثر باللاك اوف كوربوريشن من جانب النون انترنال اوديتنج مانجمنت, الادارات اللي انا براجعها يعني النون انترنال اوديتنج يعني من اي مانجمنت بتاعه المشتريات بتاعه الانتاج بتاعه اي حاجه ملهاش علاقه بتقييم الاداء بتاعي لان ده موضوع داخلي في ادارتي انا. نمره دي البوليسيز والبروسيجرز بتاعتي, هو البوليسيز والبروسيجرز بتاعتي دي اجراءاتي انا اللي انا بطبقها, يبقى هل هتتاثر البوليسيز والبروسيجرز؟ البوليسيز دي خطوات يجب اتباعها حتى لو المانجمنت ما تعاونتش معايا, يبقى اعمل 1 2 3. طب انا بطبق البوليسيز والبروسيجرز حتى في حاله السكوب ليميتيشن. يبقى معنى كده ببساطه مفيش تاثير على البوليسيز والبروسيجرز, التاثير على ان انا ما وصلتش لاهدافي بعدم تعاون المانجمنت, ما قدرتش اوصل الغايه او المسج بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. انسر لي برضه انكوريكت because policies and procedures of the internal audit activity are developed by the internal audit activity اللي بيعملها عشان تنظم الاداره, دي مسؤوليه الشيف اوديت اكزيكتيف, and should not be affected by non internal auditing management. وما بيتاثر على ايه؟ نقص او انعدام التعاون بيأثر على الافكتفنس, مدى بلوغ الانترنال اوديت اكتيفيتي للاهداف المنشوده بتاعتها. ان this situation management is highly averse. highly averse to analysis يعني ايه؟ في واحد ما يحبش تحلله, في واحد ما يحبش تقول له سلوكك غلط, في واحد ما يحبش تنتقده بطبيعته ما يحبش كده. or possible criticism يعني هو highly averse يعني شديد الايه الخوف من possible criticism الانتقاد ان حد ينتقده of its action. وبالتالي وتلاقيها على فكره احنا بنشوفها بعينينا لما بندخل بنراجع, بتشوف بعض المديرين الماليين بيبقى تقيل او على الاقل قديم, بلاش انه تقيل معلومات بس بيبقى الف مبروك يا اسلام, الف مبروك, سمح بالقطه تدخل, القطه هنا اهو, بيبقى ايه قديم قوي لدرجه ان هو لما تبعت له واحد ممكن يبقى سي بي اي مثلا او سي ام اي او وات ايفر عنده خبره مش عايز يسمعه, يقول له انت يا ابن امبارح اللي شخيتك سفره, معلش في التعبير بس هو كده جاي تعدل عليا انا على طول كده, يبقى ده اسمه على طول اوديتور اوديتي كلاش, بيحصل كونفليكت. يبقى ده معناها ببساطه ان في بعض الادارات بالشكل ده ما بتقبلش انك انت تعدل على ادائها اساسا. consequently وبالتبعية the internal audit activity will not have an organizational status sufficient to achieve its objectives. ليه؟ لانه طالما اعترض انك يدخلك عنده وتقيم اداؤه ولا كمشي يلا اسرح بعيد, انت مالكش في الوضعية التنظيمية الاستقلال الكافي, لانك لو ليه في الوضعية التنظيمية الاستقلال الكافي عشان تعمل functional reporting للaudit committee والboard of directors وتعمل administrative reporting للchief executive officer, يبقى ساعتها انت مستقل وتقدر تضغط عليه, لكن اذا قدر ان هو يأثر عليك التأثير ده يبقى انت مالكش الوضعية التنظيمية ده. تمام. engagement communications are unlikely to receive adequate consideration, يعني ساعتها مش هيرد عليك مش هيعبرك, واذا عبرك يقول لك سوف, كانت بتعتبر على فكره ويمكن رئيس الجهاز الوحيد اللي نبهنا للجمله دي, بعض الشركات تيجي ترد علينا يقول لك ايه فيها, يقول لك سوف نراعي ذلك مستقبلا, تبص للتسير الملحوظه السنه الجايه سوف نراعي ذلك مستقبلا, قال لك دي تعتبر اهانه في حق الجهاز كلمة سنراعي ذلك مستقبلا, ودي عبارة عن مخالفة خطيرة مالية, وحاول مخالفة إدارية مش مالية, وحاول فيها تاخد الاجراء الحاسم بالالزام ان هو يعدي ذلك باثر رجعي، يعدي ذلك باثر رجعي. سوف نراعي ذلك مستقبلا، انت بتفوتها علي كل سنة، سوف نراعي ذلك مستقبلا. ده لا يستقيم مع احترام الجهاز ومع التوصيات بتاعته. فكانت دي منشور نزل لنا انك انت ايه ارفض هذه الردود، انها ردود مثمرة، دي مش ردود مثمرة. ومن ثم الابروبريت اكشن از انلايكلي تو بي تيكن، مش هيتاخد اي ابروبريت اكشن للتوصيات بتاعتك، فبالتالي انت ما وصلتش للهدف. السؤال ده من عرفتيه، خلي بالك لو سألت سطر ونص بس انت ما بتفهمش هو عايز يقول ايه، فالحته دي في الامتحان بيبقى تقيل، عايزه واحد مركز قوي. نمره سي، بيرفورمانس ابريزلز. لا تقييم لا غير، ماكش في اخر سنه، بيرفورمانس ابريزلز بس. ليه؟ افرض انا عملت اللي عليا بجد بس ماليش وضعيه تنظيميه، وده اللي بيحصل كتير. ان النهارده بعض الشركات عندها وظيفه الانترنال اوديت تحت السلم، تحت السلم، وملاش اي وضعيه تنظيميه على الاطلاق. هل ده معناه ان العاملين بتاعهم هيبقى ليهم برفورمانس ابريزل وحش؟ بياخدوا امتياز وكل حاجه، لان راي الريس في حدود الشارتر اللي موجود وفي حدود صلاحيات انهم عملوا اللي عليهم بجد. يبقى ليس بالضروره ان يبقى نيجاتيف بيرفورمانس ابريزل، لان المانجمنت الاتيتيود بتاعت عدم تعاون، وانا ماليش صلاحيات ان انا اعدل المانجمنت، طب انا هعمل ايه؟ كان الفكره جايه ازاي؟ اذا القاعده العامه اديني صلاحيات، ساعتها تقدر لما تديني صلاحيه، اذا انا ما خدتش الصلاحيات لغايه اخرها وعملت فولو اب للاصلاحات بتاعتي، يبقى ساعتها عامل لي في التقرير بتاعي ان انا وحش. لكن عدم تعاون المانجمنت وما حدش ساندني، يبقى انا بقدم في ملطه زي ما بيقولوا. لا ما يساعدش. ليه؟ لان الديوكر بتاعك هو الاساس او لا البروفيشناليزم هي دي راجعه. انت اديت اللي عليك ولا التزمت بالبوسس والبروسيجرز؟ البروفيشناليزم والديوكر بتاعك والستاندرز بتاع شغلك مالهاش علاقه، مالهاش علاقه خالص تقريبا. تمام. مانجمنت فيو، نظره الاداره، اوبسي انترنال اوديت اكتيفيتيز رول، دور الانترنال اوديت اكتيفيتيز از لايكلي تو بي ديتيرمند، من المحتمل ان يتاثر المانجمنت تحترم الوظيفه او ما تحترمهاش، المقومات اللي هيخليها تبص لها ازاي، اول بات يعني كلهم على حاجه واحده، اول اكسبت حاجه واحده. نمره واحد، الاورجانيزيشنال كلتشر. الاورجانيزيشنال كلتشر واحده من الفيوز اللي تتوقف عليها رؤيه الانترنال اوديت ولا لا؟ يعني اقول لك، لو ادارتك اجنبيه ولو مديرك مصري، مش لازم بقى إدارة أجنبية، لو إدارتك متعلمة وفاهمة ووعية بوظيفة الانترنال اوديت، أو الإدارة عفنة زي ما بنسميها وبيروقراطية وما بتقبلش الانتقاد وسلطوية، تفتكر إن ده ما يأثرش في النظرة لأهمية الانترنال اوديت أكتيفيتي؟ ده واحدة من المحددات الأساسية. طبعا الكالتشر بتاع المانجمنت شكله إيه؟ طبعا. يبقى الأورجانيزيشنال كالتشر واحدة من المحددات اللي كيف تنظر فيها المانجمنت الى الايه؟ الى الانترنال اوديت فانكشن. طب وده يفرق معانا في ايه؟ في الاهداف، زي ما احنا قلنا في الافكتفنس، لو ما بصلناش كويس يبقى الوظيفه بتاعتنا هي مجرد ركنايه على الهيكل التنظيمي، ليها شكل لكن ملهاش رساله، ما فيهاش فاليو ادل. يبقى انكوركت بيكوز اورجانيزيشنال كلتشر is a factor that influences يأثر على المانجمنت فيو on the role of internal audit. نمرة C، ability of the internal auditing staff. طبعا كل ما تزيد القدرات بتاعتك اللي قدامك بيحترمك ولا بيقل احترامه ليك، ده شيء طبيعي. يعني انت مثلا قارن واحد قاعد قدام سباك بيتكلم في الطب ودكتور بيتكلم في الطب، تفتكر انت اكثر اسناطا لمين؟ للسباك اللي بيتكلم في اسناطا، يبقى جايه من كلمه سنطه، يصطنط، يعني يعمل كده يصيغ السمع، اسمها ايه؟ يسترق السمع. يا لهوي، ده انا كنت شاطر قوي في اللغه العربيه والله، كانت عندي شويه مترادفات حلوه، كانت في الضياعه. ليه؟ ده انا كنت زمان بعمل محاضرات باللغه العربيه، كنت جامد جدا. كنت الاسماء الماجوري بتاع زمان، مين اللي متحصلك في العربي قوي ده؟ اسمه قريع. ده كان اشهر قريع ده ايام الثمانينات، كان اليوم بتاعه 15,000 جنيه. كان مدرس اليوم ب 15,000 جنيه، استاذ قريع. ده في اليوم العادي يعني اللي هو ما بيبقاش تعب فيه يعني. كان الموله في مدرج 1000 عشان يشتغل، الراس ب 10 جنيه ولا الراس ما اعرفش كان، ده ابن حلال يعني. الله، قريع اللغه العربيه. فالابيليتي اوف سنترال ستاف واحده من المحددات طبعا، واحده من المحددات طبعا. يبقى incorrect because ability of the internal auditing staff، ونقصد بيها الابيليتي هنا البروفيشناليزم يعني، اللي هو الباك جراوند بتاعتك شكلها ايه، السكيلز شكلها ايه، الاكسبيرينس شكله ايه. staff is a factor that influences as you assess the management view on the role of the internal auditor. نمره دي local conditions طبعا مهمه جدا. فكره local conditions بمعنى ايه؟ اذا كنت في الصين يعني الفكره في بعض الثقافات وبعض العرقيات بتتعامل بطريقه ما ينفعش انك تتعامل بيها في ثقافات اخرى. على سبيل المثال يعني انا سمعت مثلا لما تحترم واحد قوي في الهند، في بعض قبائل الهند، يعني اكبر دليل على احترامك له تتف في وشه وتغرق وشه تفاف. ده احترام رهيب، ده انت كده بتحترمه. لو ما عملتش كده ممكن يزعل منك، يتضايق. وفي بعض الثقافات العكسيه لما اتنين رجاله يحضنوا بعض خلصت باصت. بعد امريكا مثلا ما تلبسش فيها كراجل اساسا لون الموف، لو لبست اللون الموف انت كده حاجه وحشه. فاذا الثقافات والكالتشرز مهمه جدا جدا، وبالتالي المفروض بقى ساعتها وبعض الشركات ابتدت تشتغل كده. بتبص عليا خميس مش لابس هو معاكم بعضا. طيب فهنا اللي بيحصل ايه؟ انه بعض الشركات الكبرى ابتدت تحط وحدات انترنال اوديت على مستوى محلي عشان تقرب من الكالتشرز، عشان تقدر المانجمنت تتعامل معاهم بشكل وهم يقدروا يفهموا تقاليد والإثكس بتاعت الايه والكالتشرز بتاعت هذه المانجمنت. اذا اللوكال كونديشنز اند كاستمز، العادات اوف ذا كانتري مهمه جدا. بيكوز لوكال كونديشنز and the customs of the country is a factor that influences الذي يؤثر على management view on the role of internal audit. تمام؟ يبقى كل دول مؤثرات من وجهة نظر المانجمنت على دور الانترنال اوديت وعلى قناعتهم بوظيفة الانترنال اوديت او لا. بيقول لك ال preferences التفضيلات of the independent auditor، التفضيلات بتاعت يعني اختياراته يعني اراءه يعني ما يراه هو. الله، الاكسترنال اوديتور ايه المشكله يعني الاندبندنت يعني الاكسترنال هنا، خلي بالك الاندبندنت يعني الاكسترنال. هل تفضيلات الاكسترنال اوديتور تاثر عليه؟ لا طبعا. ليه؟ لان دي معناها بالظبط كده ان المانجمنت اتاثرت بتفضيلات الاندبندنت اوديتور، فامليه نصرت الاندبندنت اوديتور على المانجمنت اللي بدورها شفتها على الانترنال اوديتور. مين قال الكلام ده؟ بالعكس، ده بالعكس، ده المانجمنت المفروض فكريا تبقى الاوديتور الخارجي المفروض يبقى مستقل تماما على المانجمنت، صح ولا غلط؟ فاذا ده بيتعرض لحرب زيه زيك، لان المانجمنت عملت اسيرشن زي فاينانشال ستيتمنتس وانا جاي اشهد عليها كراجل اندبندنت، فتفضيلاتي او عدم تفضيلاتي ده المانجمنت ممكن تاخد المفهوم العكسي حتى، صح ولا غلط؟ اذا كره او عدم كره الاكسترنال اوديتور ونظرته او عدم نظرته لفعاليات الانترنال اوديت اكتيفيتي مش هي مؤثره من جانب المانجمنت على دور الانترنال اوديت اكتيفيتي. انسر بي از كوريكت. It is the role of executive management اللي هي الاداره التنفيذيه and the audit committee to determine the role of the internal auditor. لان ما حدش مش الخارج اللي جاي يقول لي ادواري ايه، مش الخارج اللي جاي يقول لي ادواري ايه. In the risk management process management view نظرة management on the internal audit role is likely to determine تتأثر بإيه بقى؟ by factors such as الكالتشر بتاعت الاورجانيزيشن دي اللي كانت في نمره A، الابيليتي بتاعت الانترنال اوديت ستاف دي اللي كانت في نمره C، واللوكال كونديشنز اند كاستمز اوف ذا كونتري اللي كانت في نمره D. لكن ما تتاثرش بنظره الاندبندنت اوديتور. اندبندنت اينما استخدم مصطلح اندبندنت اوديتور يعني اكسترنال، خلي بالك في الامتحان اينما استخدم اللفظ ده معناها اكسترنال اوديت. لا لا لا لا لا، لانه هو بيتكلم عن الانترنال اوديت فانكشن، فنظره الانترنال للانترنال هتبقى ازاي؟ فنظرة الاندبندنت اوديتور يعني الاكسترنال اوديتور. ابتدى برضو يوسع معاك الفكرة دي. قال لك ان رئيس وحدة المراجعة الداخلية او ادارة المراجعة الداخلية the chief audit executive in a multinational organization. multinational يعني معنى كده عمليات الاوديت هتتم في بلد واحدة ولا على بلاد كتيرة. اختلاف ثقافات بقى هنا. تمام. must form an engagement team. ما احنا بنقول الاساينمنت للافراد المفروض على الكومبلكسيتي بتاعت المهمة صح ولا غلط وعلى السكيلز اللي موجودة معايا. تمام. form an engagement team to examine a newly acquired subsidiary. يعني الشركة المالتي ناشونال جابت subsidiary جديد اشتريته في مثلا كوالا لامبور ده لسه newly acquired يعني لسه خايزين عليه من جديد فعايزين نعمل تيم عشان نروح نشوف السبسيديري ده in another country بلد غير امريكا اختلاف ثقافات. الراجل بقى هو بيختار الاستفاد دي. المشكلة هنا ركز على المشكلة دايما. المشكلة فين؟ المشكلة في اختيار الايه؟ المشكلة في اختيار الاستاف. هو بيتكلمك على كده. consideration يعني انك انت تاخذ الاعتبار ايه؟ كchief audit executive. consideration should be given to which of the following factors هو سكت لغاية كده في السؤال. الحتة دي تختلف عليك. consideration لايه؟ consideration لاختيار الاستاف. consideration لايه؟ لاختيار الاستاف. لا لا لا مش لعبة عكس. اللعبة فيها عمق تاني خالص. اصل وبذرة المشكلة ان انا المفروض اركز في ايه؟ اركز في اختيار الاستاف. اصل المشكلة او ما دي اللي تخليك تعرف تحل السؤال صح او غلط. اصل وبغرة المشكلة انا بواجه مشكلة كتشيف اوديت اكزيكتيف في ايه؟ في اختيار الاستاف لنيوري اكوايرد سبسيديري في فورين كونتري. هلا؟ فانا بقول لك اي اي بمعنى دي من عندي انا كاتبها لك. What is or are relevant factors in determining the needed traits. traits اللي هي traits دي يا اخويا الصفات. traits يعني الصفات المقاومات البشرية بتاعت الستاف of the team members. نمرة ايه؟ اخذ في الاعتبار اللوكال كاستمز ولا لا؟ طبعا. يعني مثلا الفرع دوت سي مثلا الفرع ده في كوالا لامبور فلو انا عندي واد جذوره كوالا لامبورية اصلا يبقى افضل ولا مش افضل؟ لان الواد الكوالا لامبوري ده هيبقى عارف ثقافات الكوالا لامبوريين علشان كده اقدر اوديك كوالا لامبور صح ولا غلط؟ طبعا كاستمز مهمة. نمرة اتنين language skills of the internal auditor. الواد الكوالا لامبوري ده بقى كانت مامته في البيت بتتكلم كوالا لامبوري لما كانت تشتم ابوه اللي كان امريكاني فهو كان بيقولها يعني ايه يا ماما الكلام ده فمامته كانت لازم تفهم الواد علشان خاطر تعرف ان ايه ابوه في مركز ضعف فكانت تقول له بالكوالا لامبوري فالواد فهم الكوالا لامبوري. مهمه دي ولا مش مهمه؟ ها ما الواد ما هو المفروض واخد جنسيه امريكانيه عشان مولود في امريكا بس هو فهم اللغه الكوالا لامبوري من امه عشان مامته بالظبط. نمرة ثلاثة experience of the internal auditor. مش هو عشان مش جذورك ولا لامبورية ما بيفهمش في الاوديت فلازم يكون فاهم اوديت كمان. يعني مش هودي واحد عشان هو من كوالا لامبور او من جذور كوالا لامبورية لازم يكون بيفهم في الانترنال اوديت ما رايح يعمل ايه. يبقى ده تريت ولا مش تريت؟ هي كمان يبقى واحد تريت اتنين تريت وثلاثة تريت اربعة monetary exchange rate. نعم. يعني ايه monetary exchange rate؟ يعني سعر تبادل العملة كوالا لامبورية مع الدولار الامريكي. وانا مالي سعر التبادل من الاوضاع اللي بتأثر في المراجعة لكن هو انا لازم افهم معدل التبادل ولا لما اكون في البلد افهم معدل التبادل. يبقى المونتري اكستشينج ريت ما بين الاثنين ده احد العوامل الاقتصادية. انا مالي انا بتكلم على تريد افراد بختارهم عشان يعملوا تسكاية. يبقى هو شوف هتطلق فورين فاكتور ده من الفاكتورز الاجنبية اللي بتتراعى عند الاكويزيشن وعند التقييم وعند حاجات كتيرة. بتتراعى طبعا عشان اقدر اعمل ريكومنديشن صح. افرض العملة كوالا لامبورية كل يوم بتنزل بتنزل بتنزل معنى كده ان حصة الشركة الامريكانية فيها بيحصل لها ايه؟ ما بتنهار. يبقى معنى كده فهم بقى الفورين اكستشينج ريت او الاخره دي ناحية فنية لكن مش ناحية في تريتس افراد بختارهم في تيم عشان اوديهم لفورين كونتري عشان يراجعوا عليها. اذا في الامتحان كثير الامتحان كثير من التريكات دي بيجاوب اسئله زي دي وانت حاسس ان الاربعه صح ايه المشكله يعني لكن العمق بتاعها انك انت تفهم السؤال. هو بيسأل بؤرة المشكلة فين؟ بؤرة المشكلة في صفات افراد يتم اختيارهم الكونسيدريشن على ايه؟ انا هنا كتشيف اوديت اكسكتيف الكونسيدريشن بتاعي انا اللي شاغل دماغي مين الافراد اللي يروحوا، مش الاكسشينج ريت بين العملة بتاعت البلد الاجنبية والدولار الامريكي. اذا هتلاقي واحد صح واثنين وثلاثة فقط لكن اربعة لا. Internal auditors should determine appropriate resources to achieve engagement objectives. وكلمة resources هنا مادية وبشرية. الـ appropriate resources بما فيهم الأفراد. Standards state that staffing يوصل بالstaffing اللي هم الـ auditors الـ assigned على الـ engagement should be based on the evaluation of the nature and the complexity of each engagement. ودي اتكلمنا عليها كتير قبل كده. كمان time constraints يتخذ في الاعتبار and available resources تأخذ في الاعتبار، ولو ما كانش في availability من الان ادور على من بره. Thus the knowledge من الاعتبارات المهمة، الاسكيلز من الاعتبارات المهمة، and the other competences من الاعتبارات المهمة، ودي اللي موجودة في المقاوم الثالث اللي هو الاكسبيرينس اوف ذا انترنال اوديتور اوف ذا انترنال اوديتنج ستاف should be considered in selecting internal auditors for the engagement. Thus in an engagement to be performed in a foreign country يعني دولة خارج امريكا بقى، the language skills بتزيد بقى هنا بقى سكيلات اخرى مهارات اخرى of the internal auditors and the knowledge of the local customs must be considered. For example, gender. عارفين ايه gender يا ولاد؟ اللي هو الجنس. الجنس نفسه. اللي هو جنس آري، جنس أصفر، جنس أخضر وهكذا. And ethnic. Ethnic اللي هي العرقيات. العرقيات بتاعتنا. يعني ما عرفش ايه العرقيات. يعني يقول لك اختلاف الأعراق. مش العرقيات هي ما الجمع بتاع عرق مش عرقيات، الجمع اعراق. صح ولا غلط؟ ولا نقول لغه عربيه في العدس؟ ايه الفرق بقى؟ مش انتوا بتتريقوا عليا في العربي؟ ايه الفرق هنا ما بين الجندر والريس والاثنيك؟ ايه الفرق؟ لا مش ميل في ميل، ما اكيد البلد الرايحه هنا فيه ميل وفي ميل برضو اكيد في كوالالمبور في الاثنين. لا الجندر هو الاصل هنا بقى، الاصل اللي هو الجنس نفسه. الاجناس البشرية ما عرفش كم جنس، جنس الاري والجنس المغولي او الاصفر والجنس. احنا جنس ايه؟ سامي؟ احنا سامين تقريبا مش كده؟ ها؟ احنا كوكازيين؟ الكوكازيين يا راجل مش باين عليك كوكازي خالص. طيب وايه تاني؟ والدرسي؟ تمام. والإثنيك اللي هي بقى الأمور العرقية اللي بتختلف طبعا ما بين في بلاد. على فكرة العرقيات فيها مخيفة، زي مثلا الهند العرقيات اللي فيها دي مليون عرقية. صح الله. احنا في مصر هنا انا لأول مرة اعرف ان في 20,000 لغة في مصر، وبعض هذه اللغات حي تماما وبيتكلموا مثلا 30,000 واحد او 40,000 واحد ويجدوا تماما، وخصوصا في عرب سينا. عرب سينا والبتوع الفرافرة والوحات والسيوة والحتت دي وبيتكلموا اللغات دي كويس قوي. اذا هنا برضو في عرقيات واختلاف عرقيات. And ethnic issues may be important in some countries because of religious restrictions. ان في هنا نوع من الريستريكشنز الدينية احيانا. And incompatibilities ان مفيش توافقيات. لو وديت لواحد امريكاني الاصل امريكاني عشان يراجع، هما ممكن ما يبقاش كومباتبل معاه فيلقى معرضة من المانجمنت هناك. As always experience levels are relevant. طبعا ده قاعدة العامة in making staff assignment. ولكن في نمرة بي بيقول لك incorrect طبعا، لان دي التريكة اللي كانت في السؤال، ان الاكسشينج ريت ما هوش relevant في ان انا بقول مين اللي ينفع كستاف ومين ما ينفعش. الاكسشينج ريت عيلي ولا وطي يبقى غيرت احمد بمحمود وانا ماجن. صح ولا غلط؟ اذا معناها تغيرات الاكسشينج ريت او شكل الاكسشينج ريت بين العملة الكوالالمبوري والدولار الامريكي ما هيش مقوم من مقومات اختيار الافراد لسبيسيفيك اساينمنت، سبيشيالي لو هو خارج البلد. السؤال اللي بعده، the advantage attributed to الراجع الى، الميزة الراجعة ليه؟ الاستابليشمنت اوف انترنال اوديتنج فيلد اوفيسز. شوف الكلام بقى، فيلد اوفيسز يعني ايه؟ فيلد اوفيسز هنا يعني بدل ما ودي استفاد من امريكا لكوالالمبور اعمل فيلد اوفيس للانترنال اوديت في كوالالمبور. فايه هي الادفانتجز او المزايا؟ ان انا اعولم اعمل جلوباليزيشن للتواجد بقى هنا المكاني يعني انترنال اوديت اكتيفيتي. فادفانتجز اتريبيوتد تو ذا استابليشمنت اوف انترنال اوديت فيلد اوفيسز وورك ات فورين لوكيشن از بيست ديسكرايبد از. يبقى يمكن ان توصف بلاتي. نمرة واحد انتوا واخدين طبعا هنا بعمل سنتراليزيشن ولا دي سنتراليزيشن؟ دي زي الشمس واضحة. ليه؟ لانه كون ان انا موجود لشركة مالتي ناشونال في الشركة الام وبودي وبصفر ناس ورجعهم مرة تانية يبقى ده سنتراليزيشن بقى. يبقى بيكلمك على الدي سنتراليزيشن بينقلها لك كده يقول لك ايه بقى. تعال نشوف نمرة واحد the possibility of increased objectivity of personnel assigned to field offices. ده العكس هو الصح. ده العكس هو الصح. عندنا منشور نزل وانا قلت لكم عليه مرة قال لك المفروض الفرد فينا ما يقعدش اكتر من 5 سنين على قوة ادارة معينة عشان يراجع حتة معينة. يعني لو براجع مثلا انا في قطاع مثلا بترول فبدخل على شركات البترول براجعها. هنا انا كونت علاقة بقالي 5 سنين داخل خارج بقينا سمننا في دقيقنا قريبين من بعض عارفين بعض. فالمعرفة وتوثيق العلاقة احيانا كثيرة جدا بيقضي على الاوبجكتيفيتي. عشان كده لما بتقرب وبتعمل فيلد اوفيسز والفيلد اوفيسز بتبقى لها ديسنتراليزيشن يبقى هنا انت بتعمل ايه في الاوبجكتيفيتي؟ بتقضي عليها او بتقللها ولا بتزودها؟ يبقى انصر ايه مش كوريكت. بيكوز فيلد اوفيس بيرسونال ار مور لايكلي تو لوز اوبجكتيفيتي. من المحتمل ان يفقدوا الاوبجكتيفيتي بتاعتهم. بيحصل لهم سوشيال ان بريدنج. خلاص بقى ابتدوا يتعودوا على الناس اللي موجوده هناك through increased contact with engagement client personnel in the area served في المنطقة اللي انت بتخدم فيها. سؤال انا معرفش اجابته عشان انا لسه ما دخلتش في الجواز بس عايز اسأله لحد متجوز يجاوبني عليه. احمد برافو. الحتة دي خبرتي انا عايز اسألها. لما تكون متجوز حديثا المناقشات بتبقى بيحكمها طبع ايه اكتر؟ وبعد ليه؟ عشان انت بتحاول تكون اوبجكتيف واللي قدامك بيحاول يكون اوبجكتيف بطريقته. طب بعد مرور 20 سنة في الجواز تفتكر المناقشات بما انه اذا فيها كتير ها والتغلب العقلي ما فيهاش خالص ده ان كان في مناقشات من اساسه لان يعني انتوا معايا في وجهه نظري التخيليه اللي انا لسه ما اعرفهاش. اذا هي دي بالظبط نفس الفكره يا جماعه. يبقى دول مش في علاقه خطوبه. هنا في علاقة خطوبة لو هو رايح من الشركة الام يراجع ويرجع بلدهم تاني. دي علاقة جواز قديمة لانه سابه معاه 20 سنة في الفرع ده حافظه اساسا. نمرة سي the increased ease is جاي من easy the increased ease of maintaining uniform organization wide standard. بالعكس ده بيتفرط العقد انه طالما انت عملت decentralization اللي بيحصل ان كل يونت كل ديسنترلايزد يونت بتشتغل على كومبيتنج موديل كله انت بتديله صلاحيه تاخد قرار. يبقى معنى كده اللي شايفه هو بيعمله في المكان اللي هو فيه يبقى ما فيش موديل واحد بيمشي الشركه كلها في عمليات الاوديت. كل واحد ليه الشارتر كل واحد ليه البروسيس والبروسيجرز اللي بيشتغل بيها وبالتالي انت ما بتشتغلش على يونيفورم كمباني وايد انترنال اوديت موديل لكن انت بتشتغل على مالتي internal audit models. يبقى answer C برضو ما هوش correct because maintenance of organization wide standards is more difficult. الحفاظ على انك تمشي بستاندرد واحدة بشارتر واحد ببوليسيز واحدة وبروسيجرز واحدة صعبة جدا في ظل انظمة decentralized. وايضا لا يتمشى على المنطق. ما هو فيه في المنطق كمان اختلاف العادات واختلاف اللغات واختلاف الاساليب المعيشية. يبقى لازم مدعاة الحاجة انك ما تشتغلش بيونيفورم ستاندردايزد انترنال اوديتنج موديول. يبقى لازم انك انت تشتغل بما يتراعى مع ايه؟ فاكرين الجلوباليزيشن والجلوكاليزيشن واللوكاليزيشن اللي اتكلمنا عليهم قبل كده؟ اوه زمان. طيب. برضه سريع يا راجل هنا. ما تقعدش تغزوني. انا لما بقول كلمة عامل زي ابو فصادة بفتكر اتقالت واتقالت امتى واتقالت ازاي ومين علق عليها. وحضرتك مرة سألتني سؤال برا صح ولا غلط، وكنا ماشيين قدام مكتب دكتور علاء وكانت الساعة 10:10 بالليل. ايه اصلا فاكر قلت ايه؟ شريب عمره تبقى قبلوني. شوفوا الاتفاق على حاجة واحدة، ليست بالنوليدج، الشهادات المهنية ليست بحجم نوليدج. اقرا مهما تقرا ممكن تسقط واحتمال صوتك اكتر. اقرا مهما تقرا اه والله فيها فيها فيها حاجة تانية يا جماعة. نجاح بالطعم العلو العقلي، علو الجادجمنت، لازم يبقى عندك نقطة جادجمنت عالية قوي عشان تنجح في الشهادات دي. احنا بكل ده بنتكلم في ايه؟ ان والله العظيم وظيفة الانترنال اوديت اكتيفيتي حلوة قوي، مش كده برضه؟ مش ده العنوان اللي احنا بنتكلم عليه؟ ان الانترنال اوديت اكتيفيتي حاجة حلوة والمفروض المانجمنت تساعدها وتساندها وفاليو ادت. طب ما هما كلمتين اللي احنا بنتكلم فيهم بس، بقى ازاي؟ هي دي بقى ازاي؟ هو ده المهم في الامتحان، انك تبقى عارف ازاي. نمرة دي مور كونتاكت والسينيور بيرسونال ليدنج تو ان انكريز ان كنترول. افتكر ولا ديكريس الكنترول؟ يعني ايه ديكريس الكنترول وانكريس الكنترول؟ يعني الانترنال اوديت ديبارتمنت الموجوده في الهيد كوارتر المالتي ناشونال هيد كوارتر هتفقد الكنترول ولا يبقى في ايديها الكنترول لما تسيب صلاحيات لكل يونت على مستوى كل اوفيس على مستوى العالم يعمل كونتاكت مباشر مع البيرسونال مع السينيور مانجمنت؟ هتفقد. يبقى ده اللوس اوف كنترول احد دعائم او احد الليميتيشنز على الديسنتراليزيشن. لوس اوف كنترول من جانب مين؟ من جانب السنترالايزد مانجمنت. فاكرين الكلام بتاع زمان بقى؟ ابتدى ياخدها ابلايد مانجمنت اللي احنا اتكلمنا فيه بمفاهيم، بتاخدها تطبيق بقى هنا. يبقى انصر دي برضو مش كوريكت بيكوز كونتاكت ويز اند كنترول اوفر فيلد اوفيس بيرسونال ويل بي ريديوسد. طبعا هيقل. يبقى معناها انك انت خلاص شايف الموقف بتاعك، بتعمل انت كونتاكت هنا مع المديرين بتوع الفروع اللي انت فيها وما بتروحش، مالكش مرجعيه كبيره على الانترناشنال او مالتي ناشونال هيد اوفيس. نمره بي ريدكشن اوف اترافل تايم. منطق طبعا، بدل بس خلي بالك هو ريدكشن للترافل تايم لكن مش ريدكشن للاوفر اول كوست، لاني انا لما بوديه بيحصل ريدكشن للترافل تايم لاني ما بقتش اوديه في ماموريه وارجعه، يبقى مش هيسافر، يعني مفيش مصروفات اقامه، مفيش تذاكر طيران، وممكن اختاره نيتف. نيتف يعني من ايه؟ مراجع تبع الشركه الامريكيه من اهل كوالالمبور اساسا. لكن مع هذا انا بقوم فرع، فالاوفر اول كوست هتزيد لكن الترافل اكسبنس هتقل ولا تزيد؟ هو بص بيركزك على نوع المصروف. الريدكشن اوف الترافل سواء من حيث التايم والكوست كمان اند ريليتد ترافل اكسبنس، ده شيء طبيعي جدا، ده شيء طبيعي. انصر بي از كوريكت. ده سؤال جه في امتحان قبل كده، بس سؤال مقرب قوي من المنطق، بس ساعات انت بتديها اكتر من حجمها وبتحب تفلسفها. الفيرست امبريشن انا من رايي هو اهم اداه تساعدك في الامتحان في جادجمنت بالذات. دايما الفيرست امبريشن بيبقى قوي قوي في جادجمنت. صح، لو ترددت بتشيل الاجابه الصح وبتروح للغلط، بتشيل الاجابه الصح بالفيرست بخبرتك، لان خبرتك جاوبت من غير ما انت تشعر. اه ما ينفعش في حاجات معينه ما ترجحهاش الا لو انت سؤال ضربه علشان انت ما عندكش وقت ليه، ده اللي يتراجع. لكن السؤال قايم على الفيرست امبريشن يتراجع، ده ما يتراجعش. زائد اني ما فيش وقت لا ده ولا ده اساسا. من الاخر يعني انصر بي از كوريكت. The advantages of field offices compared with sending internal auditors from a home office include reduced. دي بقى الادفانتجز، اعرفهم بقى مش نحفظهم. واحد reduced travel time، وقت السفر بيقل بينخفض، وكمان travel expense بتنخفض. Improved services، لانك بتبقى فاهم عادات وتقاليد الناتيفز اللي موجودين هناك. In the operating locations، في اللوكيشنز الاوبريتنج اللي هي موجوده في البلاد الخارجيه. Served by the field offices او offices. Better morale of internal auditors، وخاصة مين؟ في بعض الناس كده، في ناس وخاصة اللي بيشتغلوا في الامم المتحده ومنظمتها بالكامل يونيسيف واليونسكو، تلاقيه يقول لك انا هقعد سنتين في مصر، يبقى فرحان قوي. وبعد كده يقول لك انا بعد سنتين هروح كوالالمبور، وبعد سنتين هطلع على موزمبيق، انا بحب موزمبيق قوي. في ناس طبيعتها كده بتحب تتحرك زي الفراشه، وده اساسا حاجه حلوه. فمن المزايا ايضا بيتر مورال، روح معنويه افضل لمين بقى؟ اوف انترنال اوديتورز as a result of increased authority and the possibility of employing persons who do not wish to travel. يبقى معنى كده اللي مش عايز يسافر يقعد في الام، واللي عايز يسافر وعايز يقضيها اختراب يعيش فين؟ اه بالظبط. وطبعا ده برضو من مزاياها ان هو بيتعدد الزوجات هنا، الموزمبيقي وبتاع، بتبقى مشكله خطيره على فكره دي مع حد. وبعدين في بعض العادات حلوه مش كده يا احمد؟ في لعلمك بعض التقاليد ان الشبكه بتتقدم للعريس، في بعض العادات كده. انت ممكن تروح البلاد اللي زي دي يقدموا شبكه كده في الهند، في بعض القبائل في الهند بيقعد يتشرط. ليه فاكرني هندي؟ لا ده انت تدهس بيهم دول لو خليت، يعني مش حاجه بسيطه. هنا بقى السؤال ده، عايز تكون فاهم هيكل تنظيمي. طبعا بص، الهياكل التنظيميه مفيش حاجه زي ما احنا اتفقنا في مبادئ الاداره، الهياكل التنظيميه تفصل كاستمايزد رذر ذان ستاندردايزد. والمدعاه لتفصيل الهيكل التنظيمي زي ما اتكلمنا زمان اهداف الشركه، مفيش حاجه اسمها هيكل تنظيمي بدون ما احط الاستراتيجيات والاهداف الكبرى اولا، وعلى ضوء الاهداف الكبرى وفلسفه كيفية تأديت الاستراتيجيات الكبرى يرسم الهيكل التنظيمي جيوغرافيك على برودكت لاين على سيرفيس على كاستمرز، يترسم زي ما يكون. واحنا اخذنا مداخل كثيرة جدا في رسوم الهيكل التنظيمي. فاذا لما تيجي بقى تصور هو بيقدم لك حالة واقعية لشركة بهيكل تنظيمي معين وناوية تعمل ايه. السيرفيس اورجانيزيشن يبقى نشاط الشركة يا اولاد، خدمات خدمات. تعالوا نحط في دماغنا مثلا ايه، شركة ولتكن شركة مثلا محاسبة، من شركات المحاسبة الدولية مثلا، قولوا مثلا على مثلا ديلويت اند تاتش مثلا. ديلويت ممكن يجي مصر، ديلويت نفسه المشكلة، يعني مش لازم اختار الوكيل بتاعه من جوه البلد، ممكن يجي ديلويت نفسه المشكلة، مفيش اي مشكلة عنده. السيرفيس اورجانيزيشن is currently experiencing a significant downsizing. significant downsizing يعني معناها ايه؟ معناها اذا كان بيشتغل فيها 30,000 عايزين نخلي الناس اللي بتشتغل ما تزيدش عن 13,000، عايزين نقلل العمالة، ده اسمه downsizing. ده اول حاجة. يبقى بص شوف العوارض. طبعا تغيير في البيئة المحيطة بتاعت الشركة وتغيير في اهداف الشركة يستدعي استبقاء الهيكل التنظيمي ام تعديله. طبعا لازم تبقى ادابتيف، مش ادابتيف لكن ادابتيف. فبيتطلب significant downsizing and process re-engineering. فاكرين الفاندمنتال ريسينكينج بروسيس re-engineering، يعني العمليه اللي كانوا بيعملوها 5 وبتطلع lower quality ممكن يعملها 1 و هاي كواليتي. re-engineering fundamental re-thinking من اول وجديد في البروسيس كلها اللي احنا بنشتغلها. لا ده تغيير اداري بيغير في استفات وبيغير في منهجيه اداء اعمال في الري انجينيرنج. تمام. اتس بورد اوف دايركتورز، ليها بورد اوف دايركتورز. يبقى في الهيكل التنظيمي ليها بورد اوف دايركتورز فوق. هاز ريديفايند، اعاد تعريف ذا بزنس جولز اند استابليشد، ووضع initiatives مبادرات using in-house developed technology. الري-انجينيرينج بالذات ده محتاج تكنولوجيا ولا مش محتاج تكنولوجيا؟ اللي هيشتغلوا 5 افراد لما يشتغلوا فرد واحد دلوقتي، يبقى الشركة بتدور من labor intensive الى capital intensive، وبتبقى الانفايرومنت بتاعتها اساسها تكنولوجيا. بس هم خدوا المبادرة ان التكنولوجيا ما تبقاش outsourced، تبقى من مبادرات الافراد. يبقى لما يحب يعمل داون سايزنج يسيب مين؟ يسيب خلاصة الخلاصة زي ما بيسموها من الافراد المبدعة المبتكرة الكبرى. فعشان كده البورد اوف دايركتورز لما تبنى الفكرة قال ايه؟ هنستخدم using in-house developed technology to meet these goals. ماشي عم. As a result وكنتيجة لهذه التحولات a more decentralized approach. Decentralization. هل هسألكم سؤال الأول، هل يمكن الجمع في تغيير إداري ما بين centralization و decentralization؟ يعني upside down، اللي كان centralized عمله decentralized، واللي كان decentralized عمله centralized. ممكن. طيب لغاية دلوقتي بقول لك ايه centralization او decentralization. تعال نشوف. As a result, a more decentralized approach has been adopted. في ايه الديسنتراليزيشن حصل؟ في ايه؟ To run the business functions by empowering، بإعطاء صلاحيات. ما هو الديسنتراليزيشن؟ عايز authority delegation، ده شيء طبيعي. The business branch managers to make decisions and perform functions traditionally done at a higher levels. شوف بقى الكلام، ان انا هنا بدي بقى المانجرز على المستوى الديسنتراليزد صلاحيات لاتخاذ قرارات واداء خدمات كان في الوضع القديم بتتاخر على مستوى ايه هاير. لغايه دلوقتي مش باين لي الديسنتراليزيشن في ايه. شركه الخدمات بتتعامل مع زبون، لكن في سبورت سيرفيسز. ايه السبورت سيرفيسز؟ مكتب المحاسبه بيتعامل مع الشركات الموجوده في المنطقه سيرفيس، كانه اداره انتاج، كانه اداره ماركتنج، لكن في سبورت سيرفيسز عليها زي الشؤون القانونيه، زي الانترنال اوديت، زي الحسابات، زي وات ايفر من سبورت سيرفيسز زي ما انت عايز. يبقى معنى كده نفصل في الهيكل التنظيمي بين نوعين من شكل الاداء، اداء مع زبون واداء اخر في شكل سبورت للادارات التي تتعامل مع زبون. تعال نشوف شكل centralization و decentralization حصل ازاي. The internal auditing staff ده انا بيدي لك التركيبة بتاعت ال internal auditing staff لوحدها is made up of chief audit executive، ليها رئيس فوق خالص، two managers بيطلع من الرئيس دوت كم فرع، اتنين managers and five staff auditors. five staff يعني واحد manager عنده مثلا ثلاثة والتاني عنده اثنين. رسمنا هيكل تنظيمي لل internal audit staff، تمام. all with financial background. الاول بنتخيلهم دول كانوا فين؟ دول كانوا في المركز الرئيسي ولا كانوا بيشتغلوا decentralized؟ الشركة كانت وضعها فين؟ كان وضعها اساسا في المركز الرئيسي، فدول موجودين في المركز الرئيسي، تمام. ليهم background information او background financial. in the past، في الماضي، the primary focus of successful internal audit activities، يعني كانت معظم شغل الانترنال اوديت عشان تكون ناجحه بتركز على ايه؟ have been the service branches. يعني ايه service branches؟ يعني نزور الاستفاد دي، تروح تزور فين وفين وفين المناطق الموجوده فيها المالتي ناشونال كمباني اللي بتقدم ايه السيرفيس. يعني بنتكلم على المكتب بتاع المحاسبه بيقدم تعاملات، فاحنا ننزل كانترنال اوديتورز نشوف السيرفيس وهي بتتقدم للزبون بتتم شكل صح او غلط. فكانت الانجيجمنت على السيرفيس. فرق ما بين السبورت والسيرفيس. السيرفيس زيها زي البرودكت، الخدمه المؤدة للزبون. السبورت سيرفيسز بالخدمات التي تؤدى للادارات التي تعمل الخدمات او تطلع منتج. يعني اداره المينتنس في مصنع اداره سبورت، لكن اداره الانتاج في مصنع دي بتقدم منتج. يبقى هنا احنا بنكلمك على السيرفيس برانشز. And six regional divisions headquarters. يعني كانت موجودة ايه؟ six regional divisions headquarters. ده الشكل القديم بتاع الشركة. six regional divisions headquarters يعني معناها ده في المالتي ناشونال. عرفت الاريا فين؟ لا، انه بيقول six regional. الريجنال على مستوى ايه يا اولاد؟ اقليمي. لكن المالتي ناشونال على مستوى ايه؟ مركز موجود بقى في مثلا هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وسته، ده اسمه ايه دول؟ ريجنال ديفريشن هيد كوارتر. يعني ايه بقى الريجنال ديفيشن هيد كوارتر ده؟ The primary focus of successful internal activities has been the surface branches. Surface ايه؟ branches. Branch يعني موجود على المركز الرئيسي ولا موجود على مستوى regional. يبقى هنا في surface. يبقى هنا. نسمي بس. The regional headquarter. وده regional headquarter. وده regional headquarter. وده regional headquarter. وده regional headquarter. وبعدين في حاجة اسمها ايه؟ surface branch. وهنا surface branch. وهنا surface branch. وهنا surface branch. وهنا surface branch. وsurface branch. يعني على مستوى كل بلد في حاجتين. headquarter regional وsurface branch. surface branch ده بيتعامل مع العميل في تقديم خدمات. اما بالنسبه للريجنال كوارتر يقدم خدمات لمين؟ للسيرفيس برانش. خدمات زي ايه؟ في شؤون قانونيه موجوده هنا وشؤون قانونيه موجوده هنا وشؤون قانونيه، في حسابات موجوده هنا وحسابات موجوده هنا وحسابات موجوده هنا وحسابات موجوده هنا. يبقى معنى كده ان الهيد كوارتر اللي هو موجود على مستوى ريجنال بيقدم خدمات للسيرفيس ايه؟ برانشز بتاعتنا. تمام. And the 6th regional division headquarters, which supports the branches, which is support, يعني بتقدم support لها اللي هي الخدمات العامة. These division headquarters are the primary targets of possible elimination. يعني التعديل بقى بالرغم ان انا ناوي اعمل decentralization لأداء الخدمات، لكن ناوي اعمل ايه؟ ده اللي بيقدم ايه؟ الخدمات. وده برايمري تارجتس الايه؟ للإليمينيشن. مش عايز إدارة حسابات ثلاثية، مش عايز إدارة شؤون قانونية ثلاثية، مش عايز تريجري فانكشن ثلاثية. طب ناوي تعملها ازاي؟ يكمل الراجل. Our primary targets of possible elimination. The support functions اللي هما الريجنال هيد كوارترز دول، the support functions such as human resource على سبيل المثال accounting and purchasing will be brought into the national هيد كوارتر. يبقى دول هيحصل لهم centralization ولا decentralization. يبقى كل دول هيترفعوا للمالتي ناشونال. يبقى معنى كده كلهم هيحصل لهم possible elimination ويطلعوا توحيد عمليات الشراء، توحيد عمليات الاكاونتنج، توحيد عمليات الليجال كونسلنج وهكذا. تمام. كمان into the national headquarters and technology will be enhanced. وهتدعم التكنولوجيا، يعني محتاجين تكنولوجيا عالية. التكنولوجيا العالية دي معنى كده ان الشركة داخلة في ايه دلوقتي؟ موجة ابتكارات جديدة ولا لا؟ improvements جديدة ولا لا؟ هو انا ليا دور كانترنال اوديتور في السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل ولا ماليش دور فيها؟ ليا ولا ماليش؟ ليا كبير، فاليو ادد، اشترك في التيمات دي. يبقى شركه داخله على تكنولوجيا، والتكنولوجيا مش جايه من بره، مش من اوتسايدر بروفايدر، مش من شركه متخصصه في التكنولوجيا، دي جايه ان هاوس. يبقى ده معناها ان الناس ديت لازم اساعدهم كانترنال اوديت اكتيفيتي من خلال الادوار بتاعتي في دعم الجوفرنس والكنترول والريسك مانجمنت. To enable the augment of these operations، عشان تضخم وتزود القيمه بتاعه هذه العمليات. السؤال بقى بيقول ايه؟ Assuming that total available resources remain the same. بيقصد بالtotal available resources اللي هي اداره المراجعه الداخليه بمواردها بموازنتها بالشيف اوديت اكزيكتيف والاثنين مديرين والخمسه. افترض ان هم. What activities should the internal audit activity perform to best serve the organization؟ شو بقى اللعبه فين؟ هو كده محتاج تعديل في السكادول بتاع الشغل بتاعي ولا لا؟ ولا البريوريتيز اللي قديمه تظل زي ما هي؟ يبقى اذا في قاعده بقى هنا ان البريوريتيز اللي كانت في شكل اداء معين للمنظمه، طبعا يبقى الانترنال اوديت مش دايناميك وبس وادابتيف، ادابتيف يعني لازم تتغير بالتغيرات في الشكل التنظيمي وفلسفه الاداره طبيعي. وعشان كده انا خدت لك ايه؟ خدت لك كده مستطيل بقول لك فيه ايه؟ تشينجز ان بزنس جولز، تشينجز في البروث، وهو حصل تشينجز في الجولز، تشينجز في طرق الاداء باتباع الري انجينيرنج، وتشينجز في اي انفايرمنت تتعلق بها المنشاه، كل دوت اند فوكس ويل اولسو ريكوير تشينجز في شكليه، مش الانترنال اوديت كانترنال اوديت، ككيفيه اداء وناصر على السكادول وبريورتيز فيه. اذا ما ينفعش الاجابه دي نفر. الاجابه دي بتقول ايه؟ continuous allocation of engagement time as before. يعني الوضع ما اتغيرش. لو كنت انا حاطط الانجيجمنت بشكليه معينه ما غيرهاش ازاي؟ طبعا لازم اغيرها. لما اجي اغيرها هحط اهتمامات اكتر على حاجات واقل اهتمامات من حاجات، ده شيء طبيعي. نمره ايه؟ decrease engagement time in system development. هل ده يعقل؟ الشركه ما كانش عندها سيستم ديفلوبمنت من اساسه، داخله على مرحله ري انجينيرنج، فانا كنت مدي مثلا 50 ساعه انجيجمنت في السيستم ديفلوبمنت ايام ما كانت الشركه بتشتغل تراديشنالي. النهارده الشركه ما بتشتغلش تراديشنالي، دي داخله على سيستمز ديفلوبمنت من هنا بالعبيط زي ما بيقولوا، يبقى عامل ديكريس الوقت المخصص للسيستم ديفلوبمنت ولا انكريس؟ طبعا، لاني ده تحول خطير. الري انجينيرنج دي ثوره في البيزنس بروسيسز كلها، اذا دي محتاجه اللوكيشن لمور تايم مش ليس تايم. نمره ايه مش كوريكت؟ طبعا بيكوز ذا انجيجمنت تايم ديفوتد المكرس الى السيستم ديفلوبمنت شود بي انكريزد مش ديكريزد. نمره بيه انكريز انجيجمنت تايم تو سيرفيس برانشز. ليه؟ السيرفيس برانشز اللي هي البرانشات اللي دي اللي تحت السيرفيس برانش ده، هو حصل تغير في طريقه الاداء ولا كانت في الوضع الاول الخدمات تقدم على مستوى اقليمي وما زالت الخدمات تقدم على مستوى اقليمي؟ طبعا عايز لو قال لك انكريز تايم في الريجنال كوارترز او الغلط، لان الريجنال كوارترز دي كلها بتطلع فوق صح ولا غلط؟ لكن هنا انا ما زودتش التايم، ولو زودت التايم ازوده بمقدار بس فكره التكنولوجيا الحديثه اللي بيطبقوها، لكن تقريبا نفس الوقت او اكتر قليل، يعني ما هوش اكتر بالعبيط برضه. Incorrect because also على الرغم من a small increase in engagement time in service branches may be visible ربما، بس خلي بالك ما يكونش على حساب اولويات اخرى، the benefit derived would be minimal، لانه البنفيتس طريقه الاداء للخدمات في التعامل مع الكاستمر ما كنت بفحصها، وكان ده شغلي التراديشن صح ولا غلط؟ وقال لك ده معظم الوقت كان فيها كمان، فما زودش الوقت لانه معظم الوقت كان متكرس لها في الخطه القديمه. وقال لي صراحه في الحاله ان الريسورس زي ما هي، انا ما زادش الطاقه بتاعتي فما اقدرش ازود عن كده، واذا زودت عن كده مش مكانه الصحيح. نمره سي increase engagement time in functions being centralized، لانه ما كان لهاش اساسا اي موازنه. يعني انا ما كنتش براجع البرتشيسنج قبل كده في الوضع التقليدي على البرتشيسنج وعلى الاكاونتنج وعلى ليجال كاونسل، لكن دلوقتي كل ما هو براند يقدم ريشن بتنفذ هنا، يبقى الوقت ولا ما يبقالوش وقت؟ على حساب ايه الوقت ده؟ على حساب ان انا طالما حصل اليمينيشن هنا يبقى معنى كده اسحب من الوقت اللي كان مخصص فيه مراجعه السبورت ديفيجنز اللي موجوده على مستوى ريجنال، واخصص جزء منه فين؟ في المالتي ناشونال انترناشونال برانش صح ولا غلط؟ او هيد كوارتر مش برانش. انسر سي كوريكت. الاسئله اللي زي دي تبقى عنيفه، عايزه وانت بتقراها لازم ترسم هيكل تنظيمي في ذهنك عشان تبقى عارف ايه اللي حصل في الشركه، لانها اسئله مش جادجمنت على فكره، ده ما فيهاش جادجمنت خالص، فيها منطق بحت. المنطق البحت ستة او وظائف مشتركة كانت بتقدم بشكل سداسي اتلمت كلها في حتة واحدة، الحتة يعني سنتراليزد بالرغم من ديسنتراليزيشن لتقديم الخدمات والتكنولوجيا بتاعتها، لكن بالنسبة للخدمات اللي عم تلمي يبقى لازم اديها وقت، ده شيء طبيعي. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ وبيقول لي انكريز تايم لانه كانت الوظائف على المستوى السنتراليزد زمان مهمشة. ليه؟ لانه في السنتراليزيشن انا براجع العملية وبديها وقت، لكن في الديسنتراليزيشن ما راجعش المستوى السنتراليزي، لانه سلطات وتفويض السلطات واخدوا الايه؟ الجانب الديسنتراليزي مش الجانب السنتراليزي، فما خصصش اوديت ايفورت على وظيفة في المركز الرئيسي وانا عارف ان في المركز الرئيسي مدي صلاحيات اتخذ قرار فيه تحت ابقى يبقى معنى كده لما احب اراجعها وابقى صح اراجعها على المستوى اللي بياخد القرار اللي تحت لكن دلوقتي المستوى اللي بياخد القرار اللي تحت زيل يبقى معنى كده اراجعها على المستوى اللي بياخد القرار يعني اطلع بيها فوق مرة تانية لأن بالعكس هتبقى مهمتي أسهل بدل ما راجع ست نماذج لتقديم خدمات أنا براجع نموذج واحد يعني إذا كان الوقت القديم بياخد منك 100 ساعة شغل هنا يعني 600 ساعة أنت مش محتاج 600 ساعة هنا أنت محتاج اثنين فوق محتاج 300 ساعة مثلا يعني طب وفرق 300 ساعة فين؟ فرق 300 ساعة وديهم للبزنس ديفلوبمنت للتكنولوجي الحديث اللي ما كانش عندك ليه اي وزن واذا اتفضل بدل شوية وديهم له هذه الفكرة ها؟ ليه تكريس؟ بالظبط هو بيقول لك ايه بقى شوف بص للصيغه بتاعته لا بص بقى بص بيقول انكريز على ايه من غير ما اشوفها بص بيقول انكريز على ايه انكريز انجيجمنت تايم ان فانكشنز بينج سنترلايزد انكريز في الحته على المستوى السنترلايز لانه كان في الوقت القديم انا كنت براجع ال100 وال100 وال100 وزي هنا انا كنت براجعها مش لان العالم يملك اليهم صلاحيات تخص قرار 50 ساعه دلوقتي لما كنت بتكلم فوق بيت انا مش هراجع انا عندي 650 ساعه انا مش هراجع 650 ساعه زي زمان بس هدي لها 300 350 فوق على اساس اني اصبحت تعليمات ستاندردايز فشو بيقول انكريز على ايه؟ انكريز على الحته اللي فوق على حساب ايه طبعا لما هو قالها لي صراحه في الحاله انه حصل اليمينيشن للمقطع الريجنال كله فاهم فكرة؟ لا السؤال هاي تكنيكاليتي عايز برضه ايه؟ لازم ترسم له هيكل تنظيمي في ذهنك وانت بتشتغل. اسئله السي اي اي في بعضها هيكون كده. بعضها هيكون كده، خلينا نبقى صراحة يعني. ده محتاج معلومات مش محتاج معلومات. فهمت لما اتكلمنا على السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن يا فليب بطل بقى الملل ده وندخل بينا في الانترنال اوديت؟ فاكرين الكلام بتاع زمان؟ ما هو ده لازم تكون لامي بالبعد الاداري يعني ايه سنتراليزيشن وايه المنافع بتاعته ودي سنتراليزيشن اللي هنعكس على شغل طب ما هو ما قالش الراجل ان احنا عندنا ندرة كل باك جراوند يعني كل لا مش معنى ان انا عندي باك جراوند فاينانشال ان انا ما عنديش باك جراوند في الاوديت بس كلنا بيقول لك الاشتراك بتاعنا الخلفيه كلها فيها فاينانشال كويسه بس مش معنى كده ليه انت فهمت العكس ليه انت فهمت هذا يؤدي بالضروره الى انعدام الباك جراوند في المهارات الاخرى مش كده برضه فما اقدرش وبعدين هو ما اشارش الى فكره الحاجه الى خبرات جديده في السؤال كله في اختياراته انا ما اقدرش افترضها لان هو ما نشالهيش كمشكله تستدعي يعني بالدليل ان هو قال لي ازود الوقت الانفورميشن تكنولوجي لو قال لي ان انا عندي مشكله في الانفورميشن تكنولوجي في اختياراتي ما كنت لازم اقول له فين وفي باك جراوند بقى ما هي دي ارتباط الماجيك وورد ببعضها فاهم الفكره جايه ازاي فاذا هو ما ربطهاليش انا ما ربطهاش معاه نكمل البرانش مانجرز البرانش مانجرز بقى اللي هم تحت دول السيرفيس برانشز التحت دول السيرفيس برانشز دول دلوقتي هيتراجع عليهم وكان قبل كده برضه في النظام القديم بيتسافر لهم عن طريق المدير التشيف اوديت اكزكتيف والاثنين مديرين والخمسه عشان يتراجع عليهم. فيو ذا انترنال اوديت فانكشن از ا واتش دوج. واتش دوج يعني كلب حراسه. فور سينيور مانجمنت لمين؟ للسينيور مانجمنت يعني بيروحوا يقولوا كل حاجه للسينيور مانجمنت تمام. وات از ذا بيست واي؟ بيسالك بقى What is the best way for internal auditing to change this view to one that is more cooperative, أكثر تعاونية. يبقى معنى كده ان احنا عايزين نغير وجهة نظر البرانش سيرفيس برانش المانجرز بتوع السيرفيس برانشز، ان هم بصين للانترنال اوديتورز ان هم جايين من امريكا بشنطهم عشان يراجعوا عشان يدوا التقرير للسينيور مانجمنت، هم مجرد كلاب حراسة للي فوق. نمرة ايه؟ increase focus on control responsibilities. عارف لو انا هركز على control responsibilities دي معناها ايه؟ هقول له المفروض يكون عندك الكنترول واحد واثنين وثلاثة وتتمسك بيهم، ده انا هزود المشكلة مش هنقصها، صح ولا غلط؟ الجانب بتاع ان هو باصص لي ان انا كلب حراسة، يبقى لازم اكسر المفهوم ده بالكوبريشن معاه، يبقى ما اضغطش في المسألة اللي عليه، ده انا ابعد، مش ابعد طبعا من حيث الاوبجكتيفيتي بتاعتي، سلوكيا عن اظهار هذا الجانب بالرغم انه المفروض ان انا اركز عليه طبعا، بس سلوكيا ما اظهرش بمظهر ان انا بركز على الكنترول ريسبونسبيلتيز. انسر ايه از انكوركت بيكوز فوكس اون كنترول ريسبونسبيلتيز، يعني كونك كانترنال اوديتورز هتعمل كل ما تروح تراجع عليهم فوكسنج على مسؤولياتهم في الكنترولز هاز ا نيجاتيف كونوتيشن. كونوتيشن يعني معنى ضمني، معنى ضمني، and breeds antagonism. antagonism يعني عداء، breeds يعني يربي، ينمي العداء، يزود العدوانية، breeds زي الفراخ، breeds يعني ينمي. antagonism among lion personnel يعني معنى كده ان هو يؤدي او ياخذ في مفهوم الضرني معاني العداء، يبقى ده يزود مش يقلل العدوانية. طبعا انتوجينيزم ومش انتوجينيزم والكلام ده مش هتلاقوه في الامتحان كتير، ما تخافوش. مش هتلاقوا ان المصطلحات برضو في الامتحان مش هتخرج على اللي احنا بنقول. نمره بي انكريز تكنيكال سكيلز. هي المشكله مش في التكنيكاليتي، ده بالعكس. انت عارف دايما احنا بنبص مثلا لمدير شؤون مثلا العاملين انه كلب حراسه، كلب السلطان مثلا مثلا. طب هو ممكن يبقى فيري بروفيشنال بس ما زالت نظرتنا لانه كلب. ليه؟ عشان هو التفاس الجساس النباس الخباس وهكذا، وبيروح يتحسس ويتجسس حال العسس عشان يبلغ ليه سيده الاعظم. حد هنا شغال مدير شؤون عاملين ولا حاجه؟ خلاص انا كنا ما نخلص غريت. يلا كمل. فاذا العبره مش بالسكيلز، ما هو سكيل هو المدخل هنا اخلاقي، المدخل سلوكي اكتر بقى. يبقى answer is incorrect because interpersonal skills. interpersonal skills يعني ال participation, ال cooperation، ده اللي احنا بنتكلم عليه communication are more important كايه؟ مش are more important من المهارات، لا are more important في كيفية ان انا الغي النظرة دي، مش more important من المهارات، وإلا هجيب واحد ممثل جيد. يبقى العملية المهارات محتاجينها بس مش هي اللي تحل مشكلة تغيير نظرة إدارة الـ Surface Branches Managers ليا as a watchdog. To fostering a cooperative relationship. نمرة C. Increase confidentiality of investigative engagements to minimize fear. صعب على فكرة، العبارة مش سهلة، أنا في الامتحان ممكن أختارها يعني أقع فيها. ليه بقى irrelevant؟ دي very relevant. Very relevant لما تيجي لبعض تبقى كلمة صعبة أوي. حد يعرف يقول very relevant 30 مرة؟ 5 مرات. Very relevant أدفع 50 جنيه. 50 جنيه. حد هيقول ده إيصال ب20 جنيه غاز؟ يلا زي بعض. تعال نشوف ريليفنت ولا مش ريليفنت، تعالوا نقراها تاني. بصوا ما يهمنيش شايف. انكريز كونفيدنشاليتي، ازود الكونفيدنشاليتي يعني ايه يا اولاد؟ اعتبر العلاقه سريه، اعتبر علاقه سريه لايه؟ اوف انفستيجيتيف انجيجمنتس تو مينيمايز هير. يعني لما الاداره العليا انا ابلغها اني سيل في اي امر محتاج لي انفستيجيشن، فالاداره العليا سمحت لي تو انفستيجيت، فلما انزل عشان اعمل انفستيجيشن سيل فروت اقول للاداره اللي انا اكتشفت وبلغت وخدت موافقه السينيور مانجمنت ان الانفستيجيشن اللي هيحصل بيني وبينك مش هيتبلغ للسينيور مانجمنت. ايه ذات ريليفانت اولا؟ بالعكس احنا القاعده العامه. بس بس بس الاول عشان ما تناقشنيش على غلط، دقيقه واحده بس، دقيقه واحده سيبني لغايه ما اخلص اللي عندي وبعد كده اتناقش، ولا ندخل في حوار جدلي مش هنخلص منه. القاعده بتقول ايه؟ انفستيجيتيف انجيجمنت يعني معناها انا اوريدي جوه انجيجمنت، محتاج انفستيجيشن. ده التعبير ده مش انا، انا بستخدم الالفاظ زي ما هي موجوده تكنيكالي قوي. انفستيجيتيف انجيجمنت الكونفيدنشاليتي احافظ عليها فيها عشان ما اخليش العميل اللي انا بعمل عليه هذا الانجيجمنت في حاله تفير مني. الله، يعني معنى كده اولا في انفستيجيشن. الانفستيجيشن ده مش بيؤدي لنتائج. هل النتائج ديت سريه ما بيني وما بين العميل اللي هو هنا مين العميل بتاعي؟ السيرفيس برانش مانجر والاداره بتاعته، وما اخترش بيها السينيور مانجمنت وما اخترش بيها الاوديت كوميتي عشان ما توصفش ان انا كلب حراسه. عارف لو انت عملت كده معناها عملت ايه؟ اولا كسرت الكود اوف ايثكس لانك ما علمتش اللي معاهم الجفرنس. ثانيا كسرت دعامه خطيره من دعامات الانترنال اوديت اكتيفيتي اللي هو دعمك ودورك في الريسك مانجمنت وايه؟ الجفرنس اساسا. يبقى انا هنا مش معناها ان انا ابقي العلاقه السريه في حاله التكليفات اللي فيها انفستيجيشن ما بيني وما بين العميل عشان ما يخافش مني، ما حدش قال كده. لان ده ماست بقى، دي المعايير هي اللي بتكلفني والكود اوف اسكس هو اللي بيكلفني، مش يعني القاعده العامه. المظهر السلوكي بتاعي يكون جيد بس لما لا يتعارض مع المعايير ده مهم جدا، لان لو تعارضت مع المعايير يبقى انا في حاله فايوليشن المعايير عشان استرضي، يبقى انا خسرت الاوبجكتيفيتي انتهت، يبقى باظت مني حاجه ثانيه، هي يصلح واحده باظت الثانيه. يبقى انسر سي انكوريكت بيكوز بارتيسيبيشن اند كوبريشن ار بارامونت، يعني يشير الى تراينج تو امبروف اوديتور كلاينت ريليشن شيب especially in engagements that require intensive investigation. يبقى معنى كده ببساطه هو طبعا قال ان احنا نتكلم مع بعض، لكن مش معناها هو ما كملش نقطه ثانيه، مش معنى ذلك ان احنا نبقى العلاقه ايه confidential واللي احنا هنكشفه من اختلاسات هنبقيه معانا عشان اكسبك، ما ينفعش. نمره دي increased solicitation. كلمه solicitation معناها ايه بالعربي؟ يعني بتاخد وده، بتاخد وده، بس مش وده على غلط، مش وده على مكتوبه كده جنب في محطات الباص جنب البتاعه دي بتاعه النزول في امريكا نو سوليسيتيشن، يعني ما تترجاش السواق انه يقف بين محطه ومحطه، يعني بليز نو سوليسيتيشن، ما تترجاهوش ان هو يقف لك في النص، هو ليه محطته لا يقف فيها. فالسوليسيتيشن معناها يعني ما هيش ترجيه بمعنى بص اياتي، لا سوليسيتيشن بقى يعني نزود العلاقه ما بيننا. increased solicitation of engagement client to concerns المخاوف بتاعته، يعني ابتدي اسمع منه، اعمل communication معاه، افهم اللي عنده، احسسه انا هنا اولا لك لمصلحتك لزياده الاداء لانه يسهم على اداء المنظمه ككل. طبعا واحده من الاساسيات البيهيفيرال الطبيعيه علشان خاطر انك تكسب العميل بتاعك انك انت تزود معاه او تضغط على الكونسيرن بتاعته عشان تحلها له. انسر دي از كوريكت. تو واي كوميونيكيشن، هات وخد، فهمناها منين تو كوميونيكيشن؟ لانها فيها سوليسيتيشن ما بينك وما بينه. It's important in fostering a cooperative relationship. Conclusions and recommendations اللي في التقرير should be discussed. ده في الاكسيت انترفيو زي ما نقولها بعد كده. يعني بكتب في التقرير مش هطير بيه على السينيور مانجمنت وابلغهم بيه. تعالوا نتناقش فيه قبل ما يبقى فاينل. ده درافت. تعالى قول لي انا لاحظت معاك الملاحظات دي، طب تعالى قول لي ازاي نتغلب عليها، قول لي لو انا فاهم غلط. يبقى معنى كده في اكزيت انترفيو او اكزيت كونفرنس زي ما بنسميها بنتكلم فيها على الريكومنديشنز وعلى الكوركتيف اكشنز المفروضه وذ انجيجمنت كلاينت بيفور فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن ار ايشو، قبل ما نطلع التقرير النهائي اللي رايح منه سمري للسينيور مانجمنت. كوميونيكيشن شود اكنولدج ساتيسفاكتوري بيرفورمانس، يعني لو لقيت اداء كويس ما يكونش عينك بس بتركز على غلطاته، اشكره على اداء كويس، اكنولج البرفورمانس الجيد بتاعه، مش عيب مش غلط. اند كوركتيف اكشنز اللي هو خدها يبقى يمدحه عليها، واي نوت. يبقى معنى كده انك انت حسسه ان هو بيقوم بدور، حسسه انه في منه امل ورجاء. and engagement client view نظرك لو هو ليه رأي ورد عليك ما تهملهاش في تقريرك. حط الفيو بتاعته جانب الريكومنديشن بتاعك على اساس انك اعطي ليزي كل حق حقه. May be included في التقرير في الكوميونيكيشن يعني. Moreover, internal auditors should be skilled, يجب ان هم يكون عندهم مهارات كوميونيكيشن in dealing with people and communicating effectively. Communication مهم قوي. دور الانترنال auditors لازم في الكوميونيكيشن يكون عالي. وانا لسه ما اتكلمتش في الكوميونيكيشن. ايوه عشان اسمعك انا دلوقتي. مفهوش؟ انا قلت الانفستيجيشن لاي سبب والذي قد يكون بسبب فرق. شوف الجملة؟ ليه بعمل انفستيجيشن؟ ده راجل انت عارف واحد من البروسيجرز اسمها انفستيجيت. انا ممكن اعمل انفستيجيشن على سبيل المثال المخزون بالobservation. اعمل investigation للreal estates اللي هي العقارات بالobservation. اعمل investigation لحساب البنك بالconfirmation. ها؟ ده كلمة نفسها ده متاخد منها audit procedure. فكلمة to investigate something يعني اتحرى مدى صحته. وقد تكون بقى التحري لمدى صحته واصل الى حد ان انا بعمل investigation على فروض. زي ما انا عايز. يبقى معنى كده القاعدة هو في نمرة سي بيتكلم على اخلي العلاقة ما بيني وما بين العميل وما بلغش بيها حد تاني. ده هو كل اللي بيقوله. لا مش صح ابدا نفهم. الا حالة واحدة في الكونسلتيشن لو لم يستدعي الامر ذلك. ليه؟ اعمل زي ما هناخد في الفروض من حقي لما اخد السماح من المانجمنت ان انا اعمل انفستيجيشن. لا فانكشن اي اشرف. ما هو احنا قلنا دلوقتي الفانكشنز بتاعت الانترنال اوديت يا اما اشورانس يا اما كونسلتنج. الفانكشن ديت اشورانس في مجالات ايه؟ دعم الكنترول والريسك مانجمنت والجوفرنس. كل حالات الفروض انفستيجيشن دعم مش كونسلتنج خالص اشورنس بناء على طلب البورد اوف دايركتورز. هم اللي بيطلبوا مني ادخل طالما عندك مهارات انفستيجيشن اعمله او تتشكل في اللجنه لو انت عندك مهارات. واي نوت والبي ده وبدحم الادوار الثلاثه في وظيفه اشورنس وباخد بيها تكليف من المانجمنت اللي هي السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي زي ما نتكلم بالتفصيل. لا اوعوا تفسروا في الامتحان السكوب انه ضيق قوي. السكوب كل ما يخطر ببالك طالما عندك خبراته بما لا يؤدي الى الضرر بالمهنه بما لا يؤدي الى الاخلال بالمعايير بما لا يؤدي الى وجود كونفليكت اوف انترست تضارب في المصالح يحقق مصلحتك الشخصية. ايه دي قواعد. وسع سكوب المهنة ما تضايقهوش. لما ناخد الفروض انفستيكيشن هتعرف دور الانترنال اوديتور فيه كبير جدا. بس امتى؟ بعد ما يستكشف الفروض وبعد ما يعمل كل اللي عليه وبيعرض الامر على ليفل اباف الليفل اللي حصل عنده الفروض من السينيور مانجمنت بلس انه بيعرض على السينيور مانجمنت ولو فروض خاص بالسينيور مانجمنت يعرض على الكوميتي والبورد اوف دايركتورز وممكن ياخد اسم بالانفستيجيشن فيه وماي نوت حق. سؤال اللي بعدي. القاعدة لانه ما عندوش مهارات انفستيجيتور ولا ليجل ويت صار. شوف انا بقولها ازاي بقى. اما اذا طلبت منه الادارة والبورد اوف دايركتورز وكان عنده الصلاحيات لذلك او اذا دخل في لجنة باستخدام مهاراته فلا مانع. شوف القاعدة انا ما اعملش انفستيجيشن بمجرد اكتشافي عديت كده عديت صلاحياتي. لكن الانفستيجيشن ده لازم يتم بعد اختار السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز لازم والسماح لازم. دي قاعدة مهمة. طيب لازم اكون اكسبرت في عملية انفستيجيشن ولا اوقع نفسي في ليجال لايابيليتي ملهاش حل. يقول لي ده تعدى عليا. يبقى لازم يكون عندك مهارات. عشان كده في حاجة اسمها فرود اوديت اللي هي مراجعة الفرونستيك اوديت ساعات بيسميها كده. وده سيرتيفايد فرود اكزامينر اساسا. السيرتيفايد فرود اكزامينر السي اف ايه ديت من الشهادات التقيلة على فكرة. لازم يكون عندك خبرة 20 سنة في مجالات الاوديت، ولازم تبقى عندك 3 C على الاقل to be granted هذه الشهادة او تمتحن. يعني يمكن هم حتى بعثوا لي من امريكا مرة، تعال احنا بنرحب بيك. انا لقيت اني عايزين مني $600، قلت له مش عايز اكون انا certified fraud examiner، مش عايز. بس هو يعني شوف الشرطين يدولك الشهادة تلقائي من غير ما تدخل اي امتحان، 3 C على الاقل زائد 20 سنة خبرة، او انك تدخل في امتحان. انا لقيت ان هم عايزين عشان يبعثوا لي الشهادة $600، قلت له هي مش جامعة تايتلز، انا مش عايز، بس شهادة تقيلة، شهادة تقيلة. فان شاء الله لما ننجح في السي اي اي هندخل على السيسا. بعد ما ندخل على السيسا في 3 شهادات بينظمهم الاي اي، اللي هو سيرتيفايد انفورميشن سيستم اوديت، وبعدين ندخل على 3 شهادات صغيرين كده في دعم الجفرنس في الفاينانشال انستتيوشنز اللي هي البنوك وشركات التامين، وفي الدريفاتيفز وفي القطاع الحكومي. ليش كل شهاده ماده بعد ما نخلص السيسا، وبعدين ندخل بعد كده في الفورنستك اوديت او السيرتيفايد فرود اكزامينر، وبعديها هنروح النار كلنا. مفيش بطل. تاخدوا السؤال اللي بعديه؟ تعبتوا؟ انت لازم تقولها بواقي؟ ها؟ نخلصوه؟ انا ببص على البنات ليه؟ لان انا عارف انه هي المشكلة مش في الولاد. نخلصوه؟ المشكلة مش في الولاد ولا البنات. طب ماشي. نخلصوه، مش هقول التعليقات اللي بعد. When an organization when an organization has a strong internal control، لما يكون الشركة عندها نظام رقابة داخلية قوي، معنى كده ده مؤشر قوة نظام الرقابة الداخلية. اولا لازم حاجتين، لازم المانجمنت يكون حاطة بوليسز وبروسيجرز قوية، بس المانجمنت لازم، مين اللي بيساعد المانجمنت في اللي بيقول اللي انت حاطه كده كويس او وحش؟ الانترنال اوديتور. مش ليه دور في الكنترولز والريسك مانجمنت والجفرنس؟ يبقى قوه نظام الرقابه الداخليه معناها حاجتين، عرفيات قويه من عند المانجمنت وايمان في الكنترولز، ايمان مطلق من المانجمنت باهميه الكنترولز، والايمان ده ناشئ من وضعيه جفرنس من فوق، ان اللي معاه الاوفر سينج فانكشن خلى المانجمنت يحط كنترولز. وايضا نمره 2، ان في تقارير في النظام المانجمنت او المانجيريال انترنال ريبورتنج قوي اللي بيوصل للمانجمنت اللي وضعت الكنترولز، زائد ان في انترنال اوديت فانكشن قويه جدا. يبقى دول دعامات اساسيه يا جماعه في نظام الانترنال كنترول. عشان اقول نظام الانترنال كنترول قوي ولا لا، لازم يبقى فيه اللي بيضغط على المانجمنت اللي هو البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، لازم يكون في ايمان من المانجمنت عشان تعمل ديزاين واوبريتنج الانترنال كنترول كويس، لازم يكون في ريبورتنج للمانجمنت كويس اللي هو انترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم كويس، لازم يكون في انترنال اوديت فانكشن قويه جدا علشان يكمل قوه انترنال كنترول. يبقى دي الدعائم بتاع قوة انترنال كنترول. فالسؤال هنا بيركز على واحدة من الدعائم دي، اللي هي انه قوة نظام الانترنال كنترول احد اهم دعائمه هي ايه؟ قوة الانترنال اوديت فانكشن. طبعا طبعا. When an organization has a strong internal control management can expect، المانجمنت تقدر انها تتوقع various benefits. ما هي المنافع؟ The benefit least likely to occur هتكون ايه فيهم؟ نمرة ايه؟ Reduce the cost of external audit. ده انا لسه قايلها، قلت لك انه ساعات لما يقول لك الاكسترنال اوديتور انا جاي راجعه، في بنش ماركات يقول لك على كل 1000 جنيه من رقم السيلز، على كل 1000 جنيه من رقم مجموع الاصول، على كل رقم 1000 جنيه من النت انكم باخد كم سنت اتعب مراجعه. الاكسترنال اوديتور عشان يبدي رايه على قوائم ماليه بيمر في مرحلتين. المرحلة الأولانية هي مرحلة الكونسيدريشن للإنترنال كنترول، لما يلاقيه قوي قوي بيقلل الاختبارات اللي هي العينات بتاعت الإيفيدنس بتاعته اللي هو السبستانتيف تيست. لما بيعمل تيست اوف كنترول وبيثق إن نظام الرقابة الداخلية قوي، بيبقى الكنترول ريسك صغير مش كبير، ومن ثم يقدر يعلي ريسك الديتكشن. ده هنشوف نموذج ريسك بعد كده. إذن اخطر من هنا اقول طبعا لما الاكسترنال اوديتور يجي ومطمن نظام رقابة داخلية عارف ان المجهود بتاعه هيبقى قليل فاتعبه تقل، شيء طبيعي شيء طبيعي. يبقى انصر ايه طبعا من العمليات اللي متوقعة من قوة انترنال كنترول؟ انسى بيه. سي improvement in the reliability. Reliability يعني إمكانية الاعتماد على and integrity المصداقية of information for decision making process. طبعا التقارير اللي بتطلع من internal control قوي تقارير more reliable more integrity, لكن التقارير اللي بتطلع من نظام رقابة داخلية ضعيف more weak. صح الغلط يبقى معنى كده طبعا بتزيد الريلايابيليتي على التقارير. نمرة دي some assurance reasonable assurance مش absolute some assurance of compliance with governmental regulation. لما يبقى الانترنال كنترول قوي معنى كده ان الادارة عندها تأكد اكتر بشكل معقول ان في كومبلاينس التزام سواء بالتعليمات الحكومية بالقوانين باللوائح بالبوليسيز بالبروسيجرز. طبعا لان قوة النظام الرقابة الداخلية قوة في اجراءات اللي هي مجموعة البوليسيز والبروسيجرز اللي تقود الى ان الفاينانشال ستيتمنتس سليمة, ان حصل سيف جاردنج للاصول, لانه حصل كومبلاينس مع الابليكابل لوز اند ريجوليشنز. الله, يبقى انت بتتكلم على ايه هنا؟ بتتكلم على انه في بعض التاكيدات طبعا كل ديت منافع. انصر ايه؟ سي ام دي دي ار اول انكوركت بيكوز ذس از ا بنفيت ذس ار بنفيت اوف سترونج انترنال كنترول. The cost of external audit اللي في نمرة ايه will be lower. Why? Because of the reduction in the required effort اللي هيعمله الاكسترنال اوديتور relating to substantive test اللي هي الاختبارات اللي هي هيبدي بناء عليها الرأي, مش التست اوف كنترول. Substantive test اللي هي بعد التست اوف كنترول. Also management will have better data for decision making. التقارير هتبقى better والداتا اللي هتبقى فيها والانفورميشن هتبقى better for decision making purposes and some assurance of compliance with laws, regulations, contracts, rules, policies, procedures. 7th eyes. Number B, elimination of employee fraud. Never. ما فيش نظام رقابة داخلية وجد على ارض بيسموها على ارض البسيطة ارض البسيطة يقدر ان يمنع كل الفروض. ده اسمه inherent limitation. inherent limitation يعني بيسميها قصور متأصل في طبيعة ما وضعه بشر. ما هو الانترنال كنترول وضعه بشر, طالما وضعه بشر ما فيش حاجة اسمها المنع. في امكانية الحد من تخفيف تقليل اكتشاف لكن ما تقوليش يمنع كل الفروض. الفروض بتطور يوم عن التاني واساليبه بتتطور مهما كانت قوة نظام الرقابة الداخلية, لكن لا تستطيع ان تؤكد تأكيدا كاملا بمنع الامبلويي فرود. يبقى answer B is correct. Even حتى لو كان best internal control cannot guarantee لا يستطيع ان يضمن the employee elimination او the complete elimination of employee fraud الغش بتاع الموظفين. Effective internal control كل اللي يقدر يعمله to reduce the amount of employee fraud and probably ممكن يكون مش preventive ممكن يكون detective and probably detect يكتشف losses on a timely basis, لكن يمنع الكل يعني بيقدم absolute assurance اللي ما حصلش employee fraud which is impossible. صعب يا ولد, هو أقولكم التكييف انا كنت حاسس ان في زنة اول مرة جامد برضو على ايه؟ والان ساعتين لأوروبا.